قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة ومن تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله، العدد 45 من سلسلة سفاري بعنوان الشمس الأرجوانية. 1. قال باولا: سوف أمنحك النسيان، فقط أغمض عينيك ودع الشمس الأرجوانية تتسرب إلى خلاياك، لا تحاول أن تفهم كيف تغدو الأمور أمورا. من حاولوا الفهم عجزوا عن النسيان وعن الفهم. إن الشمس الأرجوانية تحرق العينين فتمنحنا لذة ألا نرى. نحن الآن في وحدة سفاري ليلا، صوت الصمت، صوت أجهزة التنفس، صوت المرقاب الرتيب، وأنا جالس وحيدا في قسم العناية الفائقة أحاول أن أركز في كتاب ممل. من حولي تتناثر الستائر الزرقاء، وكل ستار يخفي قصة ما. تتباين القصص لكن نهايتها واحدة في كل مرة، العجز التام والأقطاب المثبتة على الصدر وقناع الأكسجين والنظرة التي تتضرع. وأنا جالس وحيدا في قسم العناية الفائقة، الطبيب الإيراني فرزاد معي لكنه مصاب بإسهال شديد، يغادر المكان كل 10 دقائق، ومع رحيله يطلب مني: خذ الحظر ها؟ فأجلس متوترا بانتظاره. لماذا يصر الإيرانيون على عدم ارتداء ربطة العنق مع البذلة الكاملة؟ يفضلون الصندل كذلك، يجب أن أسأله عن هذا. أنا أكره العناية الفائقة وأكره أجهزة تخطيط القلب الكهربائية، لا أفهم شيئا من هذه الرسوم السريالية، وقد فشلت تماما في أن أقرأ سوى العلامات الخطيرة الكبرى: الاحتشاء، موت عضلة القلب، اضطرابات إيقاع القلب. ما يكفي كي أصرخ ذعرا وأنادي أحد المختصين. لقد فشلت فشلا تاما في الأمراض الباطنية، وما أعرفه منها يتناسب مع جراح. مع الجراحة أنت تفتح وترى بعينيك وتغيب يديك، بينما في الأمراض الباطنية أنت ترج الصندوق محاولا معرفة عدد الكرات بداخله ولونها وأيها تالف، ثم تستعين بعقار تتوقع منه أن يزيل الكرات التالفة. لقد تشجرت اليوم مع برنادت، مشجرة قوية في الواقع، لن تهمك التفاصيل، لكني آذيتها بحق وكنت فظا. مشكلة الشجار معها أنها تجعلني أكره نفسي فعلا، لا أعتقد أنني قادر على تأمل وجهي في المرآة حاليا. ثم الاعتذار، هذا أصعب شيء في العالم. هي حامل، لا يجب أن أضع عليها أعباء أكثر، لكن من المدهش أن ترى كيف تنشأ مشاجرة من لا شيء، ثم تحول الأمر إلى لماذا تدفعني؟ لأنك تجذبني، أنت كاذب، أنت وقحة، كيف تجرؤ على أن تطلق علي وقحة؟ لأنك تتهميني بالكذب، إلى آخره. في النهاية يتعالى صور عملاق لم يكن موجودا منذ ساعات. الممرضة الهندية الرقيقة تظهر من مكان ما، تقول بإنجليزية وبلهجة تضغط على حروف الراء فيها بطريقة مضحكة: دكتور، أعتقد أنك لابد أن ترى المريض في سرير رقم 8. نهضت معها متوترا، نشق طريقنا بين غابة الستائر والجو المعقم الذي أكرهه هنا. المريض في سرير 8 رجل أفريقي في 60 من عمره، ينظر لنا بعينيه المتسعتين في رعب والعرق يغمر جبينه. أنظر لشاشة المرقاب فأرى العلامات المخيفة، هناك احتشاء في أسفل عضلة القلب، هذا شيء جديد. أوردة عنقه محتقنة تماما، يبدو الأمر كأن هناك خراطيم عملاقة تخرج من رأسه. قلت: كم ضغط دمه؟ قالت: 70/50. أضع السماعة على صدره فلا أسمع شيئا، الصدر هادئ. أين ذهب ذلك الإيراني؟ أريد أن يكون معي، لكن الموقف خطير ولا يحتمل الانتظار. ملت على المريض وابتسمت وقلت له: ما اسمك؟ نظر لي في رعب ولم يتكلم، واضح أنه لا يتكلم إلا لغة البانتويد ولا يفهم الفرنسية. قلت للممرضة بسرعة: أعطيه حقنة من الفروسيمايد حالا، يجب الحصول على إدرار سريع، أريد محلولا من النترات لتوسيع شرايينه التاجية. هزت رأسها وانطلقت بنشاط البرغوث تحضر العربة إياها التي تحوي كل شيء، بينما رحت أحدد لها جرعات كل شيء. أفرغت المحقن في ذراعه ثم قامت بتعليق محلول النترات وضبطت سرعة التنقيط. وقفت أرمق المشهد في رضا وأنا أنظر إلى شاشة المرقاب. عندما ظهر فرزاد وهو يجفف عرقه والماء الذي غسل به وجهه مستعملا منديلا عملاقا يمكن أن يكون ملاءه، كان يزرر المعطف الأبيض وينظر للمرقاب، ثم سألني لاهثا: ماذا هنالك؟ ما هذا المحلول؟ شرحت له بسرعة ما قمت به، لكنه لم يكن يصغي لي، كان مقشاش في اهتمام، ثم صرخ وهو يوقف سرعان المحلول: يا لك من أحمق إن. وهنا نظرت إلى الشاشة فرأيت ما أثار رعبي. واضح أن الأمور ليست على ما يرام بتاتا. ضغط دم المريض ينخفض بسرعة البرق. إن المريض مرهق جدا، والعرق صار بركة تغمر الوسادة، ثم إن عينيه تغربان. صرخ: أعد لي الدوبامين بسرعة. دوبامين؟ المفترض أن هناك عبئا شديدا على القلب، وعليك أن تريح هذا العبء بالمدرات والنطرات، بينما الدوبامين يزيد هذا العبء. قال لي وهو يقوم بتغيير المحلول: هناك احتشاء سفلي في القلب مع فشل دوري عام. إعطاء الفروسميد أو أي مدر لهذا المريض معناه الإعدام. لابد من إعطائه ما يقبض الأوعية. كان الموقف سيئا، وقد وقفت في بلاها أرقم ما يدور، وشعرت بأنني عاجز عن التدخل أو قول شيء واحد. 2. عندما يكون هناك غراب بين ويدعونه قائلين: تعال لتلعب دور غراب البين قليلا، فهذا أسعد أيام حياته. باركر البريطاني نائب المدير يجلس أمامي على مقعد، ولا مكتب أمامه. يضع الساق على ساق، وقد أراح بعض الأوراق على ركبتيه، بينما يقف جوار النافذة دكتور موريس شريدان رئيس العنال في إقل الجديد. لا يحاول التدخل في المحادثة، لكنه يتابعها باهتمام. وأقف أنا على بعد مترين منه، وقد رفعت رأسي في شموخ ودسست يدي في جيبي المعطف لا أبدو غير مهتم. قال باركر وهو يقلب الأوراق: وهكذا تجد أنك ارتكبت خطأ فنيا جسيما، وقد كدنا نفقد المريض لولا براعة دكتور فارزاد. لم أرد، فقد قلت كل شيء عدا يقول، قد بدأ واضحا أنه مستمتع بالموقف: هذه من الأمور البديهية التي يجب أن تعرفها إذا أردت أن تتواجد في العناية الفائقة، دكتور شريدان يؤكد هذا. شعرت كأنه ذبابة تصر على أن تقف على طبقي. لن يرحل أبدا مهما فعلت، يجب أن أجد علبة بايروسول. قلت في شمئزاز: لست مختصا بالعناية الفائقة، كان دوري هناك هو أن أساعد. ولم يكن ضمن خططي أن يذهب الطبيب المختص إلى الحمام مرارا. فجأة صرت وحدي، وكان علي أن أتخذ قرارا سريعا، وقد اتخذته. قال: وكان خطأ. قلت: ليس ذنبي أن أي طبيب عناية فائقة عملت معه لم يخبرني بهذه النقطة. قال: لا تتوقع أن ترى كل شيء أيها الشاب، هناك جزء يجب أن تعرفه وحدك. قال دكتور شريدان بالفرنسية وفي صبر: أنت لم ترى حالة ساركوما في الثدي، عندما تراها سوف يخطر لك أنها خراج متقيح، ولربما خطر لك أن تحاول فتحه بالمبضع، عندها أنت تقتل المريضة لأنك تنشر خلايا السرطان في كل مكان. أنا لم أعش هذا الموقف ولم أره، لكني قرأت هذا التحذير في كل كتب الطب منذ كنت طالبا. هناك حد أدنى يجب أن تعرفه: لا تعطي مسكنا قويا لمريض التهاب الزائدة، لا تعطي المورفين لمريض الفشل التنفسي، لا تعتصر طحال المريض بداء السراجة حتى لو لم ترى مريض سراجة طوال حياتك. كنت أشعر بضيق لا حد له، فلينتهي هذا الموقف سريعا. هلما أعدوا كتيبة الإعدام في الفناء الخلفي، لا تعصب عيني، سوف أقف أمامها في ثبات، ولكن أصدر الأمر بسرعة: استعداد، صوب، أطلق النار، فقط انتهوا بسرعة. المشكلة هنا هي أنني لا أحمل نحوهم أي حقد، هناك شخص واحد أشعر بكراهية شديدة نحوه هو أنا. عندما لا تستطيع أن تكره الآخرين فأنت في مشكلة، عندما لا تستطيع اتهامهم بأنهم مجموعة حمقى متعصبين يضطهدونك لأنك عربي فأنت في مشكلة. الآن الموقف واضح جدا، لقد تصرفت بحماقة وأنا أعاقب لهذا. ونظرت لهما، من الواضح أن جريمتي ليست شنعاء، برغم كل شيء كنت تحت إشراف طبيب مختص ذي خبرة، إن فداحة جريمتك تتناسب مع مستواك العلمي، وأنا لست في موضع متقدم علميا في الأمراض الباطنية، ولو حسبت بدقة لكان هذا في غرفة الجراحة لا هنا. هذا يسبب لهما مشكلة، يريدان لي عقوبة أخف من الفصل وأقصى من مجرد التوبيخ. كنت قد ذكرت قصتي كاملة وبأمانة، لقد تصرفت على قدر ما أعرفه، ولو كنا في عالم آخر فيه وظائف فسيولوجية مختلفة لنلت وساما أو ترقية. كل ما أستطيع أن أعد به هو أن أقرأ كتابا أو اثنين عن الحالات الحرجة، هذا هو كل شيء. والآن ماذا؟ هل شكلتم فرقة إطلاق النار؟ لا، لم يشكلوها بعد. قال باركر ويطوي أوراقه وينهض: لم نستقر بعد على الإجراء المناسب لك يا دكتور عظيم، لكن لا يمكنك حتى ذلك الحين أن تستمر في أداء عملك. اعتبر نفسك موقوفا عن العمل لمدة أسبوع. كان هذا قاسيا. أولا فيه إهانة قوية، ثانيا في الغربة يعتبر العمل هو التسلية الوحيدة الممكنة حتى لا تلقي بنفسك من الشرفة، معنى هذا هو قتلي ببطء. لكن لا سبيل للاعتراض، لقد أصدر الهير هتلر قراره ولم يعد أمامي سوى التنفيذ. أنا في إجازة إجبارية لمدة أسبوع وربما أكثر، حالتي المعنوية لا تسمح بذلك أبدا، جو البيت ليس على ما يرام، وكنت بحاجة للعمل، الكثير من العمل. وفي الصباح التالي كانت برنادت تعقص شعرها أمام المرآة، نظرت من فوق كتفها إلى حيث جلست على الفراش أطالع كتابا، وسألتني دون أن تلتفت: ألن تذهب للعمل؟ قلت في فتور: أوقفوني عن العمل لمدة أسبوع. فهي لا تعرف شيئا عن قصة العناية الفائقة والتحقيق، ويبدو أنها شعرت أن السؤال أكثر عن هذا الموضوع يحمل شبهة مودة لا سمح الله، لذا احتفظت بوجهها باردا بلا تعبير وواصلت تمشيط شعرها، ثم سألت: ألن تتناول الإفطار إذن؟ نحن نتناول الوجبات في المقصف غالبا، ما عدا تلك الأيام التي أشتهي فيها طعام البيت. قلت لها وأنا أتمطى: نعم لست جائعا، هناك جبن وخبز في الثلاجة على كل حال، لا تقلقي. لم تكن قلقة، واضح من وجهها تماما أنها ليست قلقة. وضعت المعطف على كتفيها ثم لفت السماعة الطبية حول عنقها واتجهت للباب. سألت لمرة أخيرة: هل تريد شيئا؟ قلت: لا شكرا، وانغلق الباب في وجهي. 3. عرفت المكان على الفور عندما دنت منه سيارة صديقي ماك فلاي. كلا، ليست ظاهرة ديجافو، كنت هنا فعلا ومارست عملا يشبه ما يقوم به أبطال الأفلام عندما وثبت لأمنع تلك الطبيبة الفرنسية من تمزيق عنق غانية روسية. كان هذا في الليل، الكثير من الصراخ، البكاء، العنف. كان اسم هذا الملهى والمقهى هو مولانجا. الساقي الذي يدير المكان كان يحمل اسم مولانجا، وهو إفريقي ضخم الجثة، له لون الباذنجان الأسود وشعر رمادي مجعد مزرق قليلا. تغيرت حياته كلها من مزارع إلى ساقي، وتحول هو نفسه من مولانجا إلى ألبرت عندما رأى كم يكسب أهل وطنه من الغربيين. لقد حول هذا المكان الواقع على تخوم أنجوانديري إلى نادي، ليس ناديا فحسب، فقد أتاح لرواده إمكانية تعاطي المخدرات وممارسة الفواحش. أدخل على المحل ما يناسب الذوق الغربي، مع بعض لمسات إفريقية مثل الأقنعة والرماح على الجدران، مثل الموسيقى الإفريقية المنبعثة من سماعات عملاقة، مثل الخمر المحلية القوية التي يمزجها بما يشربها هؤلاء القوم. أيضا لم ينسى أن يبتاع منضدة بلياردو من مهاجر ألماني وأوراق لعب. تدريجيا صار الزبون 2 ثم 3، ثم جاء يوم ازدحم فيه المكان. كان المكان فقيرا قذرا، لكن هذا الجو شديد المحلية كان يروق للغربيين. وحين تدخل المكان ماعز لم يكن يطردها، وحين يلهو أطفال عراء على الباب لم يكن يمنعهم. لم تكن الأخلاقيات تضايقه، فهو لم يحاول أن يفسد أهل وطنه، بل كان يفسد الغربيين. هكذا كان يمارس عمله بروح وطنية عجيبة بعض الشيء، هي أقرب إلى التأميم، إنه يؤمم ما في جيوب هؤلاء الأوروبيين لصالحه. قليلة هي الأعمال الوطنية المربحة لهذا الحد. هكذا اقتدني ماك فلاي إلى هذا الوكر عندما جاء المساء، وعندما قلت له إنني أريد أن أعبث، ويبدو أنه فهم العبث بشكل مختلف نوعا، سألني وهو يقف السيارة: هل تنوي أن تسكر؟ قلت في حزم: لا أتعاطى أي نوع من الخمور وأنت تعرف هذا. عاد يسألني: هل أجد لك فتاة روسية مناسبة أم تفضل الأفريقيات؟ قلت في حزم: لا أريد أي كلام فارغ من هذا الطراز. نظر لي لحظات ونفث دخان لفافات التبغ بكثافة في وجهي، ثم راح يهتز بالضحك، يهتز حتى راح يصعد: إذن سأكون شاكرا إذا شرحت لي لماذا جئت هنا، لو كنت قد جئت للصلاة فأنا أعرف مسجدا ممتازا على بعد كيلومترين. قلت أنا أغادر السيارة، أريد جوا مختلفا، لا هو البيت ولا هو سفاري، أريد تجربة فريدة. ترجل من السيارة وقد قدر الموقف، لن يطول الوقت قبل أن يقنعني بتناول كأس. هكذا قدر، والكأس بعدها كأس، بعد هذا سأكون على استعداد لأي شيء. في الصباح سألومه كثيرا ثم أشكره على أنه جعلني أتعلم العبث. هناك صفة دائمة في شارب الخمر لاحظتها معهم جميعا، إنهم بحاجة لإقناع شخص آخر، لهذا يتكلمون عن نديم الشراب. عادة شرب الخمر تشبه العدوى في أنها راغبة في الانتشار بأي طريقة. دخلنا المكان وكان الوقت مبكرا فلم يكن ثمة زحام. رأيت بعض الأوروبيين يلعبون البلياردو وبعضهم يلعب الورق، ينظرون لي بوجوه بلا تعبير، لفافات التبغ تتدلى من الأفواه. انتقينا من ضدى فجلسنا، جاء ألبرت أو مولانجا والمنشفة تتدلى من خصره كالعادة، يمارس كل عمله بالفنلة الداخلية ويعلق صليبا كبيرا لا علاقة له بالتدين كالذي يعلقه أباطرة المخدرات اللاتينيين. نظر لي بسرعة وأعتقد أنه لم يتذكرني. قال ماكفلاي لي باسما وبالإنجليزية التي لا يفهمها الساقي على الأرجح: لا تحسبن أنني سأطلب لك كوبا من اللبن. لا، الساقي يفهم الإنجليزية فعلا وقد قال بلهجة العارفين: سأحضر لك بعض اللبن، أعرف طرازك، هنا شعارنا هو عش وادع غيرك يعيش. هو لن يسخر منك لأنك تشرب اللبن ويتهمك بأنك طفل يرضع، وأنت لن تنتقده لأنه يشرب الخمر وتتهم بأنه منحل. هكذا وجدت أمامي كوبا كبيرا من اللبن، رشفت رشفة فوجدت جيدا ودسما، لابد أن لي شاربا أبيض مثل بابا نويل الآن. قال ماكفلاي وهو يفعم كأسه بسائل أصفر ما: هل تجد التجربة فريدة بما يكفي؟ كوب لبن كبير في الحانة، والمشكلة هي أنني لا أفهم ما تحاول أن تفر منه. قلت: الشعور بالفشل، الشعور بالحماقة، الشعور بأنك لست كما ظننت. ثم أضفت في مرارة: يسهل أن تفر من مشاكل العمل إلى البيت والعكس، والمشكلة هي أنني لا أستطيع الفرار في أي اتجاه، أنا مرهق، أريد أن أريح رأسي وأنام لفترة طويلة بلا أحلام. لم يكن يصغي لي، كان ينظر إلى ما وراء كتفي ثم صح في مرح: باولا. نظرت خلفي فرأيت شمسا أرجوانية تتحرك موشكة على أن تحرقنا. 4. قالت باولا: سوف أمنحك النسيان، فقط أغمض عينيك ودع الشمس الأرجوانية تتسرب إلى خلاياك، لا تحاول أن تفهم كيف تغدو الأمور أمورا، من حاولوا الفهم عجزوا عن النسيان وعن الفهم. هناك في الشرفة التي تطل على الحديقة الخلفية كان الأطفال الكاميرونيون يلعبون، إنهم أطفال الجيران طبعا، ولهذا سمح لهم باللعب ليلا في هذا الظلام. هناك طائرة ورقية وصياحات، وأحدهم يختال بدراجة صغيرة كأنه يركب سيارة رولز رويس. هناك سحر خاص في الأطفال السود لا أعرف ما هو، لكن الأطفال البيض يفتقدونه. في هذه الظلمة يصعب أن ترى أي شيء بوضوح سوى أشباح زرقاء أو كحلية، لا يوجد قمر ولا نجوم، هناك غمامة سوداء تظلل السماء. دانت مني باولا وقفت جواري وقالت بلهجتها شبه الإيطالية: أنت غارق في حفرة عميقة، أراك في الظلام تتحسس الجدران بحثا عن مخرج، لكنك لا تجد، تصرخ لكنه كابوس، لا أحد يسمعك، ولو سمعك أحد فلن يعرف ما يفعل، النتيجة أنه سيتركك ويرحل. قلت أنا أراقب لعب الأطفال، ليس الأمر بهذا التعقيد، هناك مشكلة عابرة في حياتي ولا سوف أتغلب عليها، أحلها أو أنساها أو أتجاهلها، مررت بهذا الموقف مرارا. قالت: ليس وأنت في هذه الحالة، ليس وأنت في هذه الحالة. كنت مرهقا وبحاجة للراحة، كنت متعبا من الترحال ومن كثرة ما عرفت من وجوه وواجهت من صعاب، كنت هشا. في هذه اللحظة بالذات جاءت المشكلة، هذه كانت القشة التي قسمت ظهر البعير كما تقولون معشر العرب، لهذا انهارت، لهذا تهشمت، لهذا انقسم ظهرك. أنت مفعم بالتساؤلات عن نفسك، عن الآخرين، عن قراراتك، عن ماضيك ومستقبلك. هل أصبت عندما ولدت مصريا؟ هل أصبت عندما درست الطب؟ هل أصبت عندما اخترت اسم علاء؟ هل أصبت عندما اخترت هذا الوجه وهذا الأنف؟ هل أصبت عندما جئت هنا؟ هل أصبت عندما قبلت أن تتكلم معي؟ باولا صديقة قديمة لماكفلاي، من أصل إيطالي، صحفية ورسامة وأديبة، اختارت أن تظل هنا إلى الأبد، لكنها تقيم في العاصمة ياوندي. منذ أعوام لم تأتي إلى هذه الحانة البائسة. جميلة؟ لا، نحيلة جدا، ولها شعر منكوش مجنون يتطاير في كل اتجاه، ولها وجه عظمي فيه لمسة رجولية، قليل من الرجال من ينجذب لقلم رصاص كهذا، لها أسنان حادة مشرشرة وحنجرة بارزة على شكل تفاحة آدم، كأنها لم تسمع قط أن تفاحة آدم لا تبرز في النساء، ثم أنها تلبس ذلك الحذاء الغليظ الذي يذكرك بأحذية الجنود، وأنا لا أطيق فتاة تلبس هذا الحذاء. لكنها كانت مهتمة بأمري لدرجة تثير الضيق. أريد أن أترك وشأني، لكنها من الطراز الذي يظل يرمق وجهك مدققا ويقول أنت تداري غابة كثيفة من الأحزان إلى آخر هذا الهراء. كانت مصرة على استجوابي كأي وكيل نيابة يجيد عمله، ولم أكن أريد الكلام. طبعا كما هي العادة انسحب ماكفلاي لأنه وجدني مملا جدا. كانت تضغط على أعصابي بقوة، وعندما فررت إلى الشرفة كانت خلفي. قالت لي بطريقة منومة تعال معي وكن كطفل لا يعرف ما تريد أمه، وأمسكت بيدي وفي رفق جرتني وراءها. لماذا أطيعها كأنني حمل وديع؟ لا أعرف. كان الصخب شديدا بالداخل وقد بدأت السماعات تهدر، وكان البعض يرقص بلا براعة. رائحة الخل هذه في الجو، هل هو عرق؟ هناك هذا الممر الضيق الذي يسد سطار من الخرز المصفف بعناية. في النهاية هناك غرفة صغيرة في حجم كشك السجائر، وكانت هناك أريكة من الطراز الذي يصلح لأن يوضع في كشك السجائر. على الجدار قطعة من جلد نمر وقناع أفريقي، أشارت لي كي أجلس. لا أريد، أريد العودة لبيتي. أنا الآن طفل مذعور، لقد نفذت ما قالته لي وصرت طفلا، أريد البيت. من مكان ما ظهر وجه ألبرت المبلل بالعرق الذي يلمع في الضوء. بولا، هذا الفتى ليس من ذلك الطراز. هزت رأسها وهي تنظر لي في ثبات وقالت وهي تحرك تفاحة آدم في عنقها أعرف، لكن أرجو أن تحتفظ بتصنيفاتك لنفسك يا ألبر. شيء غريب، أشعر بإرهاق شديد وغثيان وقد تخلت ساقاي عني. أنا لم أشرب سوى اللبن، فهل يضعون فيه شيئا؟ مثل ذلك الخشاف في قصة الكاتب التركي عزيز نسين الذي قدموه للشيخ التقي ممزوجا بالفودكا. النتيجة أن الشيخ تحول إلى بلطجي وأغلق حانات كاملة وكاد يفتك بفتوة المنطقة. رأسي يدور بحق، لا أملك القدرة على الاعتراض أو المقاومة، ربما أنا أموت، ما زلت صغيرا نوعا، لكن لابد من أن يموت المرء في لحظة ما. ألبرت قد توارى وإن بدا واضحا أنه غير راضي عما يدور هنا. مدت بولا يدها في صدرها وأخرجت كيسا صغيرا من السلوفين، كيسا يبدو أنه ممتلئ بأشياء ليست نقودا على كل حال. فتحته في بطء وهي تنظر لي، ثم قالت بصوتها المنوم يطلقون عليه في يويندي الشمس الأرجوانية. لا أعرف سبب التسمية، لكنك قد تعرف. إنني أدعوك لهذه الرحلة، سوف تكتشف الكثير عن نفسك والآخرين. قلت بصوت مكتوم مخدر، لكن شفتاي لم تنفتح، كنت أتكلم للداخل. الشمس الأرجوانية تحرق العينين فتمنحنا لذة ألا نرى. في اللحظات التالية صبب بول الشمس الأرجوانية في أعماقي، وانطلقت في رحلة كونية مجهولة، لكن الطبيب ظل متيقظا بداخلي يراقب. رقصة الشيطان. هناك كان البدائيون في أمريكا الجنوبية يرقصون في الأحراش ثم يهرعون إلى الأشجار، يقطفون منها تلك الأوراق ويمضغونها. عرفوا أنها تذهب عن المرء ما تعبه الثقيلة وتفقده الحس. في بيرو تجد آثارا على الجدران تؤكد أنها كانت مخدرا معروفا قبل الجراحة. عرف الأوروبيون هذا النبات واستطاعوا أن يفصلوا المادة الفعالة التي تحمل اسم إرثروكيزلين، ولفترة طويلة لم يكن لها اسم آخر. بولا كانت تعرف كيف تزيل آلامي، مدسته في دمي جعلني أنسى، ولساعات شعرت بأنني نشط جدا خفيف جدا. لا توجد أعباء فقد ذابت، لا توجد هموم فقد رحلت. الشمس الأرجوانية تسطع في الأفق، إنها تتسرب إلى داخلي فتذيب الخوف والمرض والقلق. تقول بولا هل رأيت؟ أنت وثقت بي فتلقيت مكافأتك سريعا. كان قلبي يدق بلا توقف. أنا لست خائفا من الغد ولا اليوم، ولا أذكر شيئا عن الماضي. الحاضر إنه يتحول إلى ماضي في ذات اللحظة التي نقول فيها هذه الكلمات. الشمس الأرجوانية، لأنه هناك في فجر التاريخ جلست الجبال في وضع الاحتباء وراحت تدق النسيان، تدق بلا توقف لتحيل مسحوقا ناعما. كومة عالية من النسيان راحت ترتفع وترتفع. جاءت النسور تحلق فرفرفت بأجنحتها وولدت العواصف. العواصف بعثرت مسحوق النسيان في كل صوب. نسيت الجبال أنها حية وأنها قادرة على الحركة، ونسي البشر أنهم تعساء. فقط لم يبلغ المسحوق الكهوف، وأنا كنت في كهف من الكهوف فلم أنشق المسحوق. لم أنسى، لهذا أنا تعس، لهذا أنا أتألم. وبدأت أعوي في حزن، والدمع يسير على خدي بلا توقف كأنه شلال، والشلال سوف يغمر الوديان ويغرق الكلأ والغابات، الوعول ستموت غرقا. أعطيني المزيد حتى لا تموت الوعول، حتى لا تموت. وعندما خرجت إلى الحانة رأيت البشر الذين نسوا أنهم تعساء ينظرون لي. أسمع في أذني طبول البامباس في غابة الأمازون، لابد أنه منها ولدت رقصات السامبا والكونغا. قلبي يتواثب بلا توقف. هكذا وجدت أن في أعماقي طاقة هائلة لابد من أن أخرجها بأي شكل. رفعت ذراعي وبدأت أرقص على نغمات الموسيقى، موسيقى خافتة كانت، لكني كنت أسمع الطبول عالية جدا، طبولا تأتي من داخلي لا من الخارج. بدأت أرقص وقد أطفيت على رقصتي حركات طريفة من رقصنا الشعبي، لأنني علمت أن أحدهم لم يرها من قبل. كانت هناك مكنسة جوار الجدار فأخذتها وجعلت منها عصا ورحت أتبختر كأنني ألعب التحطيب في عرس ريفي. بدأ الجالسون ينهضون، حرارتي لسعت الجليد المحيط بهم، فالتفوا حولي وراحوا يصاحبون حركاتي بالتصفيق الموقع. وسمعت أحدهم يقول يبدو أن مزاجه عالي. كانوا يضحكون، معظمهم وضع لفافة التبغ في فمه ليصفق بكفيه معا. ومن مكان ما ظهرت بولة تحمل وشاحا أبيض وراحت تلتف حولي كالأفعى محاولة أن تطوق خصري بهذا الوشاح. كانت مغمضة العينين تقريبا وهي تتحرك تلك الحركة الموقعة، ناقلة حذاءها الضخم على الأرض. لو داست قدمي لهرستها. تفاحة آدم ترتفع إلى عنان السماء ثم تهبط إلى استراليا. أرقص ومن مكان ما وسط الغيوم ووسط غابات الأمازون ظهر ماكفلاي. كان وجهه محتقنا يوشك الدم على أن يتفجر منه. كان يصفق بدوره لكنه همس في أذني وهو يفعل، أنت في مزاج عالي جدا، ماذا قدمت لك؟ قلت لا أدري. قال إذن أرى أن نرحل، وجرني من معصمي نحو الباب بينما أنا أضحك بلا توقف. أدار محرك السيارة الهامد وهو يسب ويلعن، وقال لي أرجو ألا يرانا رجل مرور الآن، فما أخذناه باد على وجهينا، لا حاجة لأي تحليل. قلت أنا واصل التصفيق مع ذلك اللحن الصاخب في رأسي، لا توجد مشكلة في بعض المرح، إن العالم يتغير، الوعول لن تموت، ولكن الجبال تعبت من وضع الاحتباء. قال ويندفع في الظلام ماذا أخذت؟ الشمس الأرجوانية، الكثير من الشمس الأرجوانية، إنها في أعماقي، إنها تحرقني، سوف تحرق غابات الأمازون كلها ولربما سهول التايجا، ومن الرماد والدخان سأحلق، أنا العنقاء. وعندما دخلت البيت كانت برنادة نائمة. العشاء ينتظروني على منضدة المطبخ، مكرونة وقطعتان من البفتيك، بينما طبقها في الحوض ما زال يحمل بقايا الصلصة. يبدو الطعام شهيا لكني لا أرغب، لا أطيق أن تنزل لقمة واحدة في بطني، سوف أفرغ معدتي فورا. هكذا جلست في قاعة الجلوس الضيقة ورحت أحاول استعادة اللحن. لم أكن أعرف أنني سأعجز عن النوم تماما وأن أشعة الفجر ستتسلل لتجدني أجوب البيت كذلك النمر القلق الذي كان في حديقة الحيوان في مصر، يدور ويدور بلا توقف. كنت أشفق عليه ولم أعرف أنه سعيد جدا، لكني كنت موقنا من شيء واحد، أنا لن أرى بولة هذه مرة أخرى. أعراض غريبة. عندما عدت في الليلة التالية ضحكت بولة كثيرا جدا، كشفت عن أسنانها شبيهة بالمنشار وارتفعت تفاحة آدم كمنطاد نحو السحاب. كانت واقفة هناك في الشرفة، فلما رأتني قالت أين صاحبك؟ أين ماما؟ لم أرد. الحقيقة أنني كنت أدرك يقينا أنني أتورط، أخوض أكثر في المستنقع، لكني شعرت بحاجة شديدة إلى شعور التحرر من الهموم الذي عشت أمس بلا عقاقير هذه المرة. لكن هل الشمس الأرجوانية عقار؟ أنا لم أدخن أو أشم شيئا على ما أذكر، كما أن ذراعي خالية من أثار الحقن. ما أذكره هو الشمس الأرجوانية نفسها تتوهج فتصب نفسها في دمي. هل هذا طريق لإدمان شيء؟ عقار يتعاطونه بالنظر؟ أنا أعرف العقاقير جيدا وقرأت عنها الكثير، لا يوجد عقار اسم الشمس الأرجوانية. أما عن الإدمان فمن الصعب أن يتم من مرة واحدة، أنا لن أجرب أي شيء في هذه الفترة. جاء ألبرت فنظر لي نظرة العالم بالأمور واتسعت عيناه الصفروان وسط وجهه الأسود. معظم السود بياض عيونهم أقرب إلى الصفار، وهذا قد أربك أكثر من طبيب من قبل. قال: كوب من اللبن الدسم؟ قلت: لو سمحت. ثم نظرت إلى باولا بعدما ابتعد هذا الرجل وسألتها: أنت أعطيتني عقارا مخدرا أمس؟ قالت: لماذا تعتقد ذلك؟ قلت: كل هذا الكلام عن الشمس الأرجوانية ثم حالة عدم التوازن التي مررت بها، لم أكن على ما يرام. قالت وهي تحرك تفاحة آدم لأعلى وأسفل: قلت لك أن تثق بي بصراحة، لو كنت قد شعرت بأنني أسأت لك فلماذا عدت؟ أنت عدت لأنك شعرت بأن الأمور أفضل، لقد انزاح عن كاهلك عبء ثقيل لوقت محدود ولهذا عدت. لم أعلق. الحقيقة أنني عدت لأنني أدمنت، ليس الأمر بكامل إرادتي. أدمنت ماذا؟ أدمنت هذا المكان. وبعد ذلك ذهبت هناك مرة، مرتين، ثلاث مرات، ربما أربع. هناك هالة من الغموض تحيط بذاكرتي، فعلا لا أذكر الكثير. هناك جو مبهم، يمكن فقط أن أتذكر أنني ذهبت هناك عدة مرات، وفي كل مرة كنت أقنع نفسي أنني أغير الجو وأن تسليتي بريئة. أعتقد أنني في تلك الفترة اللعينة لم ألتهم من الطعام ما يأكله عصفور يحترم نفسه، لو تذكرت شيئا فهو فقدان تام للشهية، كأن تناول الوجبات هم مقيم. النتيجة بدأت تظهر سريعا، هي أن السراويل صارت تسقط، واضطررت لتسخين مسمار لعمل ثقوب إضافية في حزامي. هناك ذلك التصلب في فكي، لا أعرف سببه، هل أصبت بالكزاز أو التيتانوس دون أن أعرف؟ لا أعرف. كان برنادي تراقبني خلصة، لم تكن خلافاتنا تسمح بأن تنظر لي مباشرة أو تطيل النظر، فقط كانت تراقب من بعيد. في ذلك اليوم وقفت تراقب طعام العشاء الذي لم ألمسه وقالت في نوع من الشك: هل أنت بخير؟ نظرت لها ثم هززت رأسي: بخير فعلا ولا أروع. قالت: فقدان شهية وفقدان وزن، هالات سود تحت العينين، تبدو لي مصابا بمرض عضال، لولا ما في ذلك من مبالغة لطلبت منك أن تجري بعض الفحوص. قلت في ضيق من هذا الاهتمام: لست ممن يكونون في أسعد حال وأوفر صحة عندما يتشاجرون مع زوجاتهم، هذا عيب أصيل في لو لاحظت هذا. كان ردا لا بأس به، ولسبب ما وجدته ظريفا جدا فرحت أضحك بلا توقف. لكن المنطق يمكن أن ينعكس، إذن أنا من هؤلاء الذين يفقدون وزنهم ويهزلون ويشحبون عندما يتشاجرون مع زوجاتهم، منذ متى؟ على كل حال كما قلت كان بيننا شيء متوتر، لذا لم تعلق وغادرت المكان. يا لهذا الحكاك، حكاك شنيع في ساعدي ومعصمي وبطني، هل أصبت بالجرب أخيرا؟ ليس المكان عند مولانجا نظيفا، لكن ليس لدرجة الإصابة بالجرب بالتأكيد. الجرب يفضل البطن والمناطق الانثنائية ويؤدي عمله بشكل أفضل ليلا، دعك من أنه يترك آثارا واضحة. بالفعل أريد أن أمزق جلدي، لاحظت هذا منذ يومين، والمشكلة هي أن الهرش لا يشبع ولا يبعث تلك النشوة المعروفة، الاحتمالات هي الجرب، دودة إنكوسيركا اللعينة التي تسبب عمل أنهار، لكنها ليست هنا على قدر علمي، اليرقة المهاجرة في الجلد، حساسية من دواء ما، اضطراب نفسي. أعتقد أن الاحتمال الأخير هو الأقرب. وفجأة راح دق جرس في مكان ما في ذاكرتي، البق، بق الكوكايين. فقط مدمن الكوكايين يعاني هذا الإحساس المزمن ببق يزحف تحت جلده، فقط مدمن الكوكايين يعاني تسارع ضربات القلب وفقدان الشهية، فقط الكوكايين يحدث هذا التنشيط الغريب في الجهاز العصبي بحيث يرقص المرء ساعات ولا ينام ليلا. لكن هل يمكن أن يتم الأمر بهذه السرعة؟ بالطبع لا. أولا أنا لم أتعاطى الكوكايين أو أي مادة غامضة بأي طريقة معروفة من طرق التعاطي. إن الكوكايين واحد من المخدرات المنبهة للجهاز العصبي، وغالبا ما يوجد على شكل مسحوق أبيض، وربما يخلط بشوائب من صودا الخبيز والسكر لزيادة وزنه. إنه النوع غير النقي الذي يطلقون عليه اسم كراك، وهم يدخنونه أحيانا فيحدث أثناء اشتعاله صوت الكراك هذا. معظم من يتعاطون الكوكايين يتعاطون عن طريق الشم، السينما جعلت هذه الطرق مألوفة للجميع، الأنبوب الدقيق والمرآة والموس، وهذه الطريقة مشهورة بأنها تحدث ثقبا في الحاجز الأنفي، أي أن الرجل يصير بتجويف أنفي واحد وليس اثنين. لكن هناك من يدعكونه عبر اللثة، وهناك من يلفونه في ورقة رقيقة ويبتلعونه ويسمون هذه قنبلة الجليد. هناك طريقة للتدخين وهناك الحقن، الغربيون يخلطون الكوكايين بالهيروين في حقنة واحدة هي السبيد بول، وهي خطرة جدا، لا يجب أن تكون كيميائيا حيويا كي تدرك أن هذه الحقنة خطرة. أنا لم أتعاطى شيئا من هذا، لكن الأعراض، هذه الأعراض، كم من المخدرات يسبب فقدان شهية شديد وشعور ببق تحت الجلد. أنا لست مدمنا لأي نوع من المخدرات، أنا مدمن للجو عند ألبرت، إنه يريحني ولهذا أعود، برغم أنني لا أطيق النظر في وجه باولا الذي يذكرني بوجه حصان. لهذا خرجت من جديد في المساء، ولهذا استقللت سيارة أجرة إلى تلك البقعة المنعزلة خارج أنجوانديري. لو عرف ماكفلاي أنني أذهب هناك بهذه الكثرة دون أن أخبره لا أصابه الذهول. قال باولا: سوف أمنحك النسيان، فقط أغمض عينيك ودع الشمس الأرجوانية تتسرب إلى خلاياك، لا تحاول أن تفهم كيف تغدو الأمور أمورا، من حاولوا الفهم عجزوا عن النسيان وعن الفهم. المقاعد المجنونة. غسلت وجهي بالماء البارد مرارا وشربت كوبا هائل الحجم من القهوة السوداء، ثم قمت بتمشيط شعري محاولا ألا أضايق ذلك الشيطان الجالس هناك متربعا يرمقني ويضحك. قال لي وهو يتمسك بخصلتينك حتى لا يقع: لو كنت مكانك لاستعنت ببعض كريم الأساس، هذه الهالة السوداء تحت عينك غريبة الشكل فعلا. قلت: ومن أين كريم الأساس؟ قال: لابد أن عند زوجتك بعضه. قلت في كبرياء: برنادت لا تضع مساحيق أبدا، هذا هو جمالها الطبيعي. ونظرت لنفسي فبدوت أفضل، الشيطان يتمسك بشعري محاولا ألا يقع. تذكرت الفأر الذي يقود عملية الطهي ويتحكم في الطباخ من شعره في فيلم راتاتيلو، فضحكت كثيرا، ضحكت حتى صارت ضحكتي رفيعة غريبة كأنها امرأة مائعة تضحك. غادرت المسكن قاصدا مكتب المدير حيث يجتمعون لمناقشة قضيتي. الآن 9 صباحا، السماء غريبة اليوم، إنها خضراء تماما. رفعت رأسي ورحت أرقب ما يدور في دهشة، سماء خضراء، لقد بلغ التلوث درجة غريبة، سوف تبدأ الضفادع والديدان تنهمر. غطوا أطباق الحساء يا شباب، لا نريد أن تمتلئ بالضفادع. الويل. كان بسام قادما فوق سحابة وهو يبعثر الأزهار فوق رؤوس الجماهير، يضع إكليل غار. لابد أن هانيبال انتصر على روما، إن هانيبال هو جده كما تعلم، جد كل تونسي في الواقع. قال لي وهو ينتفخ وينز: إنهم يبحثون عنك، 12:00، المدير غاضب جدا. قلت له في حيرة: لقد خرجت 9:00 إلا الربع من مسكني، مستحيل أن أستغرق 2:15 للوصول هنا. ثم رحت أترنم: سيدي المنصور يا بابا، سيدي المنصور يا بابا، وهي أغنية من التراث التونسي تناسب الموقف. ظل يرمقني في حيرة ولا يجد ردا. دخلت إلى مكتب المدير، كانت السكرتيرة تنظر لي في دهشة. لم تتسرب السماء الخضراء هنا لحسن الحظ، يمكننا شرب الحساء. أشعر أن حرارتي عالية، أنا ألتهب، أنا أحرق. أما الأغرب فهو أن أنوابة كانت هنا، رشيقة جميلة نظيفة كغزال خرج من الدغل، فماذا جاء بها من جنوب أفريقيا؟ شيء غريب فعلا، والأغرب أنها بدأت ترقص كقبائل الزولو. لعل المدير أعد لي مفاجأة، أتمنى أن أرقص معها، لكن هذا سيكون غريبا. اكتفيت بأن حييتها بهزة رأس ودخلت إلى حيث كان باركر وبارتليه في انتظاري، وكانت معهما مسؤولة الأطباء مارجو وهي أمريكية. قال بارتليه في مودة: مرحبا يا علاء، أرجو أن تجلس، لقد وصلنا إلى قرار بصددك. اتجهت إلى مقعد لأجلس، لكن منذ متى جنت مقاعد هذه الغرفة؟ المقاعد تجن أحيانا، لكن لماذا هذه اللحظة بالذات؟ إنها ترتفع وتدور حول نفسها ثم ترتطم، هناك مقاعد عدوانية نوعا لا تكف عن توجيه الضربات لما حولها، هناك مقاعد خجول تلقت ضربتين فتكومت تبكي عاجزة عن عمل شيء. كيف أجلس؟ قال الدكتور بارتليه: هل جلست؟ قلت في ارتباك: فقط عندما تتوقف المقاعد عن... لحسن الحظ لم يسمع أحد ما قلت، لأن مارجو كانت تنظر لي متفحصة، ثم قالت لباركر في شفقة: يبدو أن الموضوع أرهقه نفسيا، إنه ناحل جدا. قال بارتليه وقد اكتسب طريقة طلقة متفتحة: لقد قررنا ألا نفعل أي شيء على الإطلاق، أنت عنصر نشط أمين هنا ونحن لا نريد أن نعاقبك، لكن لنعتبر هذه سابقة خطرة. كان أحد المقاعد يطير جوار رأسه تماما، لكنه لم يتحرك ولم يبدو ملاحظة، بل أضاف: واضح تماما أنك مرهق، لهذا أقترح أن ترتحل إلى ياويندي بعض الأيام، إنها مدينة لا بأس بها. قلت أنا لا أعرف لماذا قلت ذلك، ألن توجه لي اللوم؟ قال على خطأ المهني، نحن نفعل ذلك فعلا. قلت بل على التأخير، موعدنا كان 9 صباحا. نظر لمن معه وطقطق بلسانه ثم قلب يده وقال واضح فعلا أنك لست على ما يرام، لقد وجهنا لك اللوم فعلا وقلت إنك أصبت بمغص كلوي في الصباح منعك من الالتزام بالموعد. هل ذكروا هذا؟ وهل قلت أنا ذلك؟ إن هذا غريب، متى تم ذلك؟ قال الشيطان الذي يتمسك بخصلات شعري صه لا تعلق، سوف يعتبرونك مجنونا لو تكلم. المشكلة هي هذه المناطق المحذوفة بلا توقف من عالمي، كأنه فيلم إباحي خرج من تحت قبضة رقيب صارم. لقد قطع أجزاء كثيرة جدا من الفيلم حتى لم يبقى شيء تقريبا. هل هو الصرع؟ الصرع يحدث شيئا مماثلا ومناطق بيضاء في الذاكرة. قال باركر في شيء من الهدوء، يمكنك العودة للعمل من الآن. شكرتهم ونهضت محاولا أن أتحاشى المقاعد الطيارة. في الخارج كان هناك حفل كامل قد بدأ، وكان عشرات الراقصين يرقصون، أفيال، حواء ينفثون النار، كل هذا في غرفة السكرتيرة. ما السبب؟ يبدو أنه يوم فريد من نوعه. اتجهت إلى الباب وأنا أهتز مع موسيقاهم على سبيل المجاملة. من الوقاحة أن يعزف هؤلاء أمامك وأنت لا تبدي أي اهتمام بهم. السماء ما زالت خضراء، وقفت أنظر لها متسائلا عن هذه الظاهرة الغامضة. نظرت لها ربع دقيقة أو أقل. لما نظرت لساعتي وجدت أنها 3 بعد الظهر. هل يعني هذا أنني نظرت للسماء 2.5 ساعة تقريبا؟ هناك شيء غريب يدور هنا. لن أذهب ثانية ولن أرى بولا أبدا. كانت الكلمة التي تتردد في ذهني طيلة الوقت هي LSD، عقار الهلوسة، ليزارجيك أسيد دايثيل أميد، هاري كريشنا هاري راما، العقار الشائع لدى شباب الهيبز. كانوا عندما يمشون في الشوارع حفاة صلع الرؤوس يرددون مرارا لا حصر لها هاري كريشنا هاري راما. يوجد هذا العقار على شكل مسحوق أو قوالب كقوالب السكر أو قطرات في مصر، ظهر على شكل صمغ على طوابع البريد، وكان يتم تداوله بهذه الطريقة، واستعماله يتم بلعق ظهر الطابع. من الطرق الشائعة كذلك أن يبلل به ورق البلوتر الخاص بالكمبيوتر ويوزع بهذا الشكل. إنه من أسرة مختلفة تماما في عائلة المخدرات الرهيبة، أسرة عقاقير الهلوسة، عقار صناعي بالكامل، وهو يخرب التوصيل الكيماوي في المخ تماما. يسمون التعاطي بالرحلة، الهلوسة جزء أصيل من عمل هذا العقار، هبوط في ضغط الدم، تصلب في عضلة الفك، رجفة، إرهاق، ارتفاع في الحرارة، فقدان الوعي بمرور الوقت تماما، الفلاش باك ورؤية مشاهد كاملة من الماضي أو من تجارب التعاطي السابقة. أعتقد أنني تحت تأثير هذا العقار. هناك شيء آخر مهم، من الأعراض الشائعة لهذا العقار التحديق الطويل في قرص الشمس حتى تحترق الشبكية، إذاء النفس عنصر ضروري في LSD، لهذا عندما يتعاطاه 3 يتركون واحدا منهم بلا تعاطي. الفكرة أنه يكون حارس الرحلة ومهمته حماية الاثنين الآخرين من إيذاء نفسيهما أو الوثب من الشرفة. الفنانون في الخارج يعانون وهما مزمنا أن عقار LSD مهم لعملية الخلق والإبداع. أثبتت التجارب أن هذا كلام فارغ، هذا كلام علمي وليس وعظا تربويا على فكرة. الشمس الأرجوانية لا تعمل مثل الكوكايين إذن، بل هي تعمل مثل عقار الهلوسة. ربما كانت هي عقار الهلوسة ذاته. هاري كريشنا هاري راما، باولا هل أنت الشيطان ذاته؟ ماذا تريدين مني؟ ولماذا أركض أنا نحوك في كل مرة؟ أشياء ظريفة جدا. كانوا يقولون في أمريكا في تلك الأعوام LHO قتل GFK، ومن ثم جاء LBG ومعه CIA وFBI. هكذا هرب الشباب إلى LSD. هذه شفرة سهلة جدا لو كنت أمريكيا، لأنهم يحفظون تاريخهم جيدا. تخيل أن تكلم أمريكيا عن عرابي وشجرة الدر وحادث 4 فبراير إلى آخره، لن يفهم أي شيء على الإطلاق. برغم هذا نحن نلوم أنفسنا عندما لا نعرف أن LHO هو لي هارفي أوزولد. أحيانا نظلم أنفسنا أكثر من اللازم. خلاصة اللغز، أن لي هارفي قتل جون كينيدي، ومن ثم جاء ليندون بي جونسون ومعه وكالة المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. هرب الشباب الأمريكي إلى عقار LSD. بدت لي هذه المقولة ظريفة جدا، فرحت أضحك بلا توقف حتى سال الدمع من عيني. برنادت أول من سألني عن النتيجة وعما قاله هؤلاء السادة، فقلت سوف يطيرون عنقي في ميدان عام. وكنت أحاول أن أشد الحزام أكثر ليتمسك بخصري. أن تحتفظ بسراويلك وأن تنحيل أمر صعب فعلا. مشكلة أخرى هي أن خاتم الزواج ينزلق. قالت لي وهي تضع الأطباق على المنضدة، أنت غريب الأطوار فعلا. سألت سؤالا بسيطا وأتوقع إجابة بسيطة. ثم بدأت تصب في الأطباق حساء الخضر الذي علمتها إياه لتعده لي على طريقة أمي. قلت لها يقول كونفوشيوس لا توجد إجابات بسيطة لأنه لا توجد أسئلة بسيطة. قالت في تهكم لم أسمع أن كونفوشيوس قال هذا. قلت ولا أنا، لقد قمت بتأليف هذه المقولة حالا. ثم انفجرت في الضحك، بدا لي الأمر ظريفا فعلا. أشعر أن رأسي خفيف خفيف، يمكن أن يحلق في الغرفة. لو قطع أحدهم عنقي لحدثت كارثة، سوف يرتفع رأسي ويلتصق بالسقف. قالت برنادت وهي تتناول ملعقتها الأولى من الحساء، جولتك الليلية الغامضة، النوم حتى ساعة متأخرة من صباح اليوم التالي، فقدان الوزن وانعدام الشهية. لو كنا نتحدث عن صبي مراهق لقلنا أنه أدمن مخدرا ما. مشكلتها أنها ذكية، ذكية جدا، لكن من قال إنني مدمن؟ لم أسمع من قبل عن مدمن لا يعرف أنه تعاطى أي شيء. قلت لها وأنا أبتلع، وأنا لست صبيا مراهقا لحسن الحظ. لا أعتقد أنك ستتكلمين عن رزمة النقود التي نقصت منها بعض الأوراق، أو تسألينني عن إصراري على ارتداء أكمام طويلة. لا توجد آثار إبر في ذراعي. قالت وثيابك التي لم تعد تبدلها، وذقنك غير مشذبة. كنت حريصا على أن ترسم شكل لحيتك بدقة وباستعمال الموس، الآن تبدو لي كفنان بوهيمي. فنان بوهيمي؟ أنا؟ رحت أضحك، بدلي هذا مضحكا. كانت ترمقني في دهشة بينما كان السؤال يتردد في ذهني. هذه الحالة من الانبساط والشعور بالرضا عن الكون بلا مبرر واضح، هل نحن نتكلم عن الحشيش أو الماريجوانا؟ قائمة طويلة من المخدرات تدور في فلك الحشيش، نبات الكانابيس اللعين الذي ابتلعه البشر ودخنوه وحقنوه في دمهم وشربوه مع القهوة في صورة البنزول، أكثر المخدرات شيوعا وربما أقدمها. إن عمله أقرب لتهبيط الجهاز العصبي على عكس الكوكايين، وهو كذلك يولد بعض الهلاوس. هل ما أعطتني إياه هو الحشيش؟ ولكن كيف؟ كيف لي أن أدخن الحشيش أو أبتلعه من دون أن أتذكر شيئا؟ هناك هلاوس في القصة، لكن الحشيش في جرعات كبيرة يسبب الهلاوس فعلا. تأثيره أحيانا يكون عنيفا وليس مجرد هذا الاستعداد للمزاح الذي يصفونه في النكات. ثمت مشكلة هنا، الأمر غير متسق. واحد، ما نوع المخدرات الذي يجمع معظم خواص المخدرات الأخرى؟ اثنان، ما نوع المخدرات الذي يظل في الدم كل هذا الوقت؟ لو كان الأمر صحيحا لكان مخدر الشمس الأرجوانية هو المخدر المثالي الذي يحلم به كل تاجر مخدرات في العالم. إنه يحقق كل شيء تقريبا، ويدخل من يتعاطاه في شتى الأمزجة والهلاوس. إنه يبقى في الدم طويلا جدا، ويبدو أن له طرقا عدة للعمل. بدأت أشعر بذلك الهاجس الذي أعرفه ويسبب لي صداعا في مؤخرة الرأس. هل الشمس الأرجوانية عقار تجريبي؟ مخدر تم تركيبه في المختبر على غرار LSD، وعندئذ تكون باولة مكلفة بتجربته على عدد من البلهاء. هل هذا ممكن؟ ولو كان هذا صحيحا فكيف أفلت من هذه القبضة الشيطانية؟ برغم أنني كنت غارقا في التفكير فإنني رحت أضحك بلا توقف، لقد بدا لي هذا كله ظريفا جدا. ضحكت حتى ألامتني بطني، إن الحياة مليئة بالدعابة فعلا. من العسير ألا تضحك طيلة الوقت، وأخذت أضحك. شمس أرجوانية اسم مضحك فعلا. فان جوخ العزيز، لا أدري كيف مر بي أول يوم من عودتي للعمل. للحظات كنت أشعر بأنني أفقت، وكنت أشرب الكثير من القهوة. ثم قررت أنها عقار آخر منشط للجهاز العصبي، لا داعي للمزيد من العبث بهذا المسكين. كنت في قسم الجراحة وكان علي أن أعاون طبيبا نرويجيا في جراحة غدة درقية. لا بأس، إن جو قسم الجراحة وغرفة العمليات يعيدان لي الحيوية. هكذا وقفت أنظر إلى الجرح في عنق المريضة بينما الجراح يلاحق الأوعية الصغيرة النازفة. الغدة تظهر للعيون كأنها أخطبوط شرير كان نائما في الأعماق. فجأة شعرت برغبة عارمة في القيء، أريد أن أفرغ معدتي. ليس هذا هو الوقت ولا المكان، لكن الرغبة كاسحة. أشعر بمحتوى معدتي يتسلق. ما السبب؟ ليس الاشمئزاز من الأخطبوط، فقد رأيت عشرات المرات من قبل. يمكن القول إن منظر الدم يريحني كأي جراح أو سفاح يحترم نفسه. رحت أبتلع ريقي وأشهق، آملا أن يهدأ العصب الحائر ويكف عن الحيرة أو ينام قليلا. مستحيل أن أفعلها هنا، مستحيل. كانوا يقولون إن فن الغناء يعلم الناس كيف يكفون عن السعال. أعتقد أن الجراحة تعلم الناس كيف يكفون عن القيء. طلب مني أن ألتقط طرف الخيط. مددت يدي بالمبضع، لكنه المبضع راح يرتجف بلا جدوى. المبضع يتحرك بجنون في كل مكان. لكني لا أستطيع أن ألتقط طرف الخيط. لم أرفع عيني، لكني سمعت الجراح يقول ما بالك. أذناي تحمران من الخجل تحت القناع. سألني هل أنت على ما يرام؟ قلت لا، وهنا نجحت في اقتناس الخيط فرفعته وتنهدت الصعداء. لكن رجفة عنيفة أصابت يدي من جديد. قال لي وهو يكوي بعض الأوعية انصرف، أنت في حالة لا تسمح بالاستمرار، قل لشارل أن يبدأ بالتعقيم حالا. هززت رأسي ولم أرد أن أجادل. مشيت نحو الباب، وهنا بدأت ساقاي تلتفان. مشيتي ليست على ما يرام. قال دون أن ينظر لي، هل تتعاطى عقارا ما؟ قلت دون أن أنظر له بدوري، بالطبع لا. قال إذا حاول أن تظفر ببعض النوم، صدقني مكانك ليس هنا. خرجت إلى الحمام الذي نستعمله للتعقيم ففككت تعقيمي. بالطبع لم أخبر شارل بشيء، لأنني نسيت كل شيء بمجرد خروجي. ثم من هو شارل أصلا؟ أول ما فعلته هو أنني جريت إلى دورة المياه ففرغت معدتي، كانت فارغة أصلا، فلم أرى إلا عصارة معدية صفراء. ثم رحت أجاهد وأشهق أشهق إلى أن تمكنت من أن أدفع شمسا أرجوانية محشورة إلى الخروج. الشمس الأرجوانية سقطت في مياه المرحاض فتفتتت إلى مئات الشموس كلها تشع في وقت واحد. لو دخل أحد في هذه اللحظة لأصاب الرعب. عندما خرجت من المرحاض غسلت وجهي بالماء البارد وشعرت بأنني أفضل. ثم نظرت لوجهي في المرآة، لا شك في هذا، إن حدقتي ضيقتان تماما، ضيقتان كأنهما رأس دبوسين. هناك في موضع ما من أفغانستان أو بورما أو مكان ما غامض تحرسه ميليشيات قاسية الثمرة المميزة، ثمرة الخشخاش العجيبة بابافر سومنيفرام، وأتمنى أن أكون نطقتها بطريقة صحيحة. إنها تبدو جميلة، لا تبدو بهذا الخطر أبدا. فان جوخ رسم أزهار هذه الشجرة لأنها فتنته. عندما تجرح هذه الثمرة غير الناضجة فإنها تنز دما. هذا الدم يشكل ثروة معظم تجار المخدرات في العالم، لأنه يحتوي المورفين والكوديين، كلاهما مانع سعال قوي، والنارسين والبابافرين. هناك صيدلي عديم الضمير علم المدمنين أن أدوية السعال تحتوي كمية لا بأس بها من الكوديين، ومن هنا بدأ داء اللعين. عندما ترى زجاجات أدوية السعال الفارغة ملقاة في الشارع صباحا تذكر أنك ترى إدمان الكوديين بعينك. المشكلة هي أن تجارة المخدرات تمشي خطوة بخطوة مع علم الأدوية، لهذا لا يكفون عن اكتشاف أشياء جديدة. الحدقة الضيقة، حدقة تشبه رأس الدبوس، إنها مميزة جدا للمورفين. المورفين ينشط مركز القيء، لكنه في الوقت ذاته يحبط الإحساس بالألم والتنفس. كل من ماتوا بالمورفين ماتوا لأنهم لم يعودوا يتنفسون. الرجفة، المورفين يسبب الرجفة. يعرف خبراء المخدرات كيف يغلون المورفين مع حمض الخليك بطريقة معينة للوصول إلى الهيروين، الهيروين الذي هو أقوى من المورفين مرتين. لهذا في الاسم العلمي للهيروين هو داي أستايل مورفين، ثنائي خلات المورفين لو كنت تهوى الكيمياء بالعربية. لكن الهيروين لا يعمل على المخ إلا بعدما يتحول إلى مورفين أولا. الملعقة والمحقن، الملعقة المليئة بالمسحوق الأبيض مع قطرات من الماء وقطرات عصير ليمون كحمض، بينما يسخنونها بعود ثقاب ثم يملؤون المحقن ويتسرب السائل الخطير إلى الأوردة. البعض يأخذ الهيروين تحت الجلد. المهم أن المدمنين ليسوا أحرص الناس على القواعد الصحية، وغالبا ما يتم استعمال نفس المحقن، ولهذا نسمع لفظتي الإدمان والإيدز في نفس الوقت ونفس الأماكن تقريبا. هناك من يفضلون الشم على طريقة الكوكايين، إنه عقار خطر وتأثيره على التنفس بالغ، لهذا استخدمه قتل كثيرون ممن يملكون خبرة طبية. الشمس الأرجوانية تتصرف مثل المورفين أو الهيروين، هذا مؤكد. 5. قد صار مظهري رائعا، لو أنك رأيتني لما عرفتني. الغريب أنني كنت أعتقد أن هذه التغيرات تحدث للناس بعد أعوام من التعاطي، لكن القصة بالنسبة لي لا تتجاوز أسابيع 3. هالات سوداء داكنة تحت عيني، نظرة زائغة مرهقة، الشحم في رقبتي قد ذاب، لذا تحول الجلد إلى شيء مجعد يذكرك بالأكورديون، والحزام المعقود حول خصري يوشك على أن يقابل طرف الآخر، بمعنى أنه لن يكون هناك خصر. القميص واسع مهترئ، دعك من الرجفة، لا يمكن أن أرفع يدي ربع ثانية دون رجفة. طبعا لا أحد يفكر في التعاطي، إنهم يفكرون في أنني مرهق أو مصاب بالسرطان. أمس قال لي أرثر شيلبي وهو يحك شعره الأشيب، أقترح أن تجري فحصا لدمك واختبار سرعة ترسيب، إن في دمك أو عقلك داء عضال. قلت ضاحكا بالفرنسية، يا صاحبي هو الحب، سيلامور. قال إذا حاول أن تنقذ نفسك، وإلا فلن يبقى لك جسد تحب به. لن أعود إلى هناك، أعرف هذا، بولا حاولت خداعي وأنا عدت كالأبله عدة مرات. لا أعرف شيئا عن هذا المستحضر الذي جعلتني أجربه، لكنه قوي وشديد الكفاءة، دعك من أنه يظل في الدم طويلا جدا، ودعك من أنه يتصرف كمعظم المخدرات، كأنه مخدر ضم كل مخدرات العالم. لقد وفيت بوعدي، عشت يومين منتظمين، وكنت أقوم بعملي في الصباح، وعندما يأتي المساء كنت أتناول العشاء برغمي، برغم أنني لا أطيق لقمة واحدة منه، ثم أطلب من برنادت أن تغلق الباب وتحتفظ بالمفتاح، لن أخرج لأي سبب، ولو خرجت فلن يحدث هذا دون علمي. سألتني عن السبب، أعتقد أنها بدأت تستنتج شيئا، فهي ليست حمقاء، لكنني قلت لها إنني أريد أن أبقى في البيت أطول فترة ممكنة، لقد اعتدت الخروج ليلا في المدة السابقة وهذا ليس مفيدا لصحتي. حرصت على أن أبتلع الكثير من الأقراص المنومة والمهدئات. أنا أعرف أن الإدمان الكيميائي صعب جدا ولابد من عون خارجي، لكني كذلك لن أجعل المستشفى كلها تعرف بقصتي، سوف أحارب على قدمي وأنتصر. في المصحات يتناولون عقار ميثادون وهو مخدر خفيف يساعد على سحب المخدر الأصلي، لكن كيف أظفر به؟ هكذا أمضيت ليلتي الأولى أقرأ، وضعت الشطرنج أمامي مع كتاب للأدوار التاريخية، ورحت أعيد اللعب تلك الأدوار التي لعبها عباقرة الشطرنج منذ مئات السنين، طريقة ممتازة حتى لا تفكر في شيء آخر. ولكني لم أعرف مدى تغلغل العقار في دمي إلا في اليوم التالي. كنت في المختبر مع هيلجا الشمطاء نقوم بإعداد بعض العينات للسلسلة تفاعل البوليمرز PCR، وكانت كعادتها لا تكف عن توجيه اللوم لي. لهذه المرأة وجه مجعد مليء بالقسوة، تدعمه عينان زرقاوان لا ترحمان، أشعر أن هذا هو الوجه القبيح للحضارة الغربية، الوجه الذي كان يلقي بالليبيين من الطائرات ويضع أطفال الهنود الحمر في قيزانات ماء يغلي وينشر الجدري لدى قبائل كاملة في كيبيك. بدأت أتثاءب بلا توقف كأنني فرس نهر، ومع كل مرة التثاؤب تدمع عيني ويسيل الدمع من أنفي، لكني في الوقت ذاته لم أكن في حالة نعاس، كنت أقرب إلى التوتر والعصبية، على قدر علمي لم أرى في حياتي من يتثائب ويتوتر في وقت واحد. شعرت بأحشائي تتقلص، يبدو أن هناك إسهالا قويا في الطريق، لكني سأحاول التماسك بعض الوقت. كل هذا لم يكن كافيا، لقد بدأت أشعر بألم عنيف في ساقي، ألم يشبه ذلك الناتج عن ركوب عضلة على أخرى كما كنا نعتقد في مباريات الكرة، ألم عنيف جدا، إن العرق يغمرني بشدة. نزعت القفازين المزدوجين، كفاي يسيل منهما العرق، وعلى الفور انطلق الأنبوب الذي أمسكه كالصاروخ ليرتطم بالجدار، ولا عجب فقد كانت يدي زلقة تماما. هل جننت؟ قالتها لي في عصبية، وواضح أن الدم تناثر على صدر معطفها، لوث أشياء كثيرة جدا. حاولت تجاهلها لكنها قالت وهي تقف متصلبة كأنها جنرال نازي، يجب أن تقدم لي تفسيرا وأن يكون مقنعا. كنت أرتجف غيظا، أرتجف شاعرا بأنني أنهيت فتيل الصبر الذي لدي. قبل أن أعرف ما أفعله قمت بقذف مجموعة أنابيب الاختبار واحدة تلو الأخرى في الجدار. بقع الدم تتناثر وقد بدا هذا جميلا، لأنني شعرت بأنني أمارس لعبة التصويب. لكن ساقي تؤلمني جدا جدا، أشعر بالكثير من الغبن والظلم في هذا. كانت هيلغاتر مقني بذات الدهشة، متصلبة كجنرال نازي، والعنصرية والمقت في عينيها. أعرف أن مشكلتي هي عيناها. قلت وأنا أمسك بأنبوب زجاجي مهشم بينما العرق يتساقط من جبيني: أنت امرأة نازية، أحمق من يعتقد أن النازية ماتت بعد الهير هتلر. لو كان حيا لكنت تدورين إحدى المعتقلات، ولكني أعرف مشكلتك، إنها عيناك. لو فقدت هاتين العينين الزجاجيتين الوقحتين الباردتين لصار شأنك ألطف. واتجهت نحوها في تصميم. 6. كان المشهد جميلا، أن ترى هذه المرأة المزعجة المتحدية وقد تحولت إلى مجرد أنثى مذعورة تصرخ بينما يطاردها سفاح، بالتأكيد تقول ما يعادل يا خرابي بالألمانية. كانت ترقد خارجة من المختبر وكنت أنا وراءها. كنت أعرج بسبب ألم ساقي، مما جعل المشهد كأنه من فيلم رعب قديم. مساعد دكتور فرانكشتاين يطارد حسناء ليشرحها. لم أكن أنوي عمل شيء بالطبع، يصب على المرء أن يفعل شيئا لا يتسق مع شخصيته حتى وهو غائب عن الوعي. لكني كنت أشعر برغبة عارمة في أن أثير رعبها، ليس أجمل من رؤيتها تصرخ. برغم كل شيء ظل الطبيب في داخلي متيقظا: هذه أعراض انسحاب لا شك فيها، أعراض التوقف عن مخدر ما، ربما كان هو المورفين، فإن موضوع الإسهال هذا يشير للمورفين بقوة. بالطبع لم يتأخر رد الفعل كثيرا قبل أن أجد نفسي بين يدي ممرضين كاميرونيين قويين، وقد زود كل منهما برافعة حديدية بدلا من الذراع. من مكان ما ظهر دكتور جونستون حاملا محقنا، جثى بجواري حيث أرغمني الرجلان على الرقاد على الأرض، وقال يدس المحقن في كتفي لأنه لم يجد أي مكان فيه أوردة في وضع المصارعة الحرة هذا: هلما يا دكتور، هذا مجرد ديازيبام، سوف تهدأ قليلا. أعتقد أنني هدأت فعلا، لم أنم، لكني دخلت حالا من التأمل الساكن كقطرة زيت حتى خيل لي أنني سأصل إلى سر المادة اللاصقة لأجزاء الكون بعد قليل. وعندما فتحت عيني وجدت نفسي في حجرة هادئة نظيفة خافضة الإضاءة. أحب هذه الحجرة، حيث تأتي موسيقى باخ من مكان ما، غالبا من سماعة خلف الأريكة. المكتبة التي تحتل جدارا كاملا أشعر أنها غرفة النفس في سفاري. ما زلت أذكر الجلسات الطويلة هنا مع برناديت أيام فقدانها البصر. جلس دكتور جونستون أمامي وراح يمسح كفي بقطعة من الشاش المبلل بمطهر. أي يدي تحرقني، لقد اخترق أنبوب الاختبار المهشم كل خلية في كفي. قال ويتخلص من الشاش: يبدو أنه لابد من تحليل الدم الذي كان في هذا الأنبوب، وكذلك دمك، لقد فعلت كل شيء ممكن لتصاب بالإيدز. قلت في لا مبالاة: لقد تم فحص العينات التي كانت معي فعلا، لا يوجد إيدز. قال: هذا خبر جميل، والآن سأكون شاكرا لو أصغيت لي لبضع دقائق. ثم إنه استدار ليجلس على مقعد وثير أمامي ونزع حذاءه ليجلس القرفصاء على المقعد. هكذا يفعل الأطباء النفسيون اليوم ليوحوا لك بالاسترخاء. ثم إنه قال لي وهو يراجع بعض الأوراق: هناك تقارير كثيرة عنك يقولون إنك تتصرف بطريقة غريبة فعلا. هناك نوع من عدم الثبات، عدم الشعور بالمسؤولية، رجفة قوية، نوبات هياجية، ثم ذلك العرض الرائع مع دكتورة هيلغا ومحاولة انتزاع عينيها. بدأت التقارير تتراكم بسرعة، ويمكن القول إن كل شيء بدأ بعد خطأ عابر ارتكبته في العناية الفائقة ولم يؤدي لضرر. السؤال هنا هو: هل كل هذا ناجم عن التوتر العصبي؟ أم أنك تتعاطى عقارا بصورة شخصية ولم يصف لك أحد؟ سألته وأنا أحك عيني: هل تقصد أن أكون مدمنا؟ قاله يبتسم: لا نستعمل هذه الكلمات القاسية. وهذا ما يثير غيظي في أطباء اليوم، علمونا أنه لا يوجد سن يأس بل سن أيأس، علمونا أنه لا يوجد عقم ولكن نقص خصوبة، علمونا أنه لا توجد ذبحة صدرية ولكن ألام صدر قلبية المصدر. لم يعد هناك جنون بساطي اكتئابي، ولكن هناك اضطراب ثنائي القضية. عما قريب سوف يطلقون على الموت فقدان اتحاد على طريقة الخواجة هاينلاين في غريب في أرض غريبة، بينما كلانا يعرف المعنى الحقيقي للكلمات بدلا من هذه الزخارف اللفظية. قال لي دكتور جونسون بلهجة من ينوي بدء محاضرة طويلة: الإدمان، التعود، الاعتماد، هناك خطوط واضحة بين هذه المصطلحات. على كل حال لفظة إدمان توشك على الانقراض لتحل محلها لفظة الاعتماد على المستحضر. أردف دكتور جونستون: الاعتماد هو نوع من الاستعمال المتكرر لعقارب ما، ويمتاز بخمس نقاط: 1- رغبة كاسحة في تعاطي العقار، 2- فقدان تأثيره مع الوقت مما يستدعي من المتعاطي زيادة الجرعة، 3- الاعتماد النفسي والجسدي على تأثير العقار، 4- حدوث أعراض انسحاب واضحة عند التوقف، 5- آثار خطيرة على الفرد أو المجتمع. كلما استعمل المرء العقار أكثر قل التأثير، وهذا يعني الحاجة لزيادة الجرعة. إن من يتعاطون الهيروين يضطرون لزيادة الجرعة دون حسابات، خاصة مع عدم تماثل العينات في السوق. هكذا قد يأخذون جرعة عالية جدا دون علمهم ويموتون. هذا هو الأودي أو الجرعة الزائدة. يختلف التعود عن الاعتماد. التعود عملية نفسية ولا حاجة لزيادة الجرعة، ولا تحدث أعراض انسحاب. الماريجوانا والحشيش نموذج للتعود لأنه لا تحدث لمن يتوقف عن الحشيش أعراض جسدية مهمة. الاعتماد هو حاجة جسدية كاسحة للعقار تؤدي للمرض. على كل حال يبدأ كل مدمن تعاطي العقار الذي يناسب حالته. لقد أدمن فرويد نفسه الكوكايين ليعالج اكتئابه، ومن يمرون بكارثة قد يدمنون الكحول، وهكذا. فجأة أوقفت هذا الشرح الرائع وسألت بعصبية: هل تعرف عقارا اسمه الشمس الأرجوانية؟ نظر لي في دهشة ثم قال: لا، لكن ما أكثر أسماء الشوارع للعقاقير؟ للماريجوانا 10 أسماء على الأقل، وكذلك الكوكايين، ولكن لماذا تسأل؟ قلت: لا شيء، رواية قرأتها قديما، تكرم بمواصلة الشرح. حكى لي دكتور جونستون الكثير من التفاصيل عن دائرة المكافأة والنظام الطرفي والدوبامين. طبعا كلامي مفعم بالتفاصيل أصلا، فلن أزيد الأمور تعقيدا. لقد فهم العلم الكثير عن الإدمان فعلا. يبدو أن فئران وأرانب كثيرة قد صارت مدمنة وهدمت حياتها للأبد من أجل فهم هذا كله. لا داعي لأن أقول إنني لا أفهم معظم هذا الكلام أنا نفسي. هذا من أعقد وأعلى مستويات علم العقاقير وفسيولوجيا الجهاز العصبي والهندسة الجزيئية معا. هناك مدرستان لعلاج الإدمان: المدرسة الأمريكية التي تمنع العقاقير تماما، والمدرسة الأوروبية التي تسمح ببعض التعاطي بشروط، أي لن تكون هناك جرعات زائدة، لن تكون هناك محاقن مشتركة ملوثة بالدم، سيتم كل شيء في النور. هناك برنامج 12 خطوة للإقلاع، وهو برنامج شهير جدا. من الغريب أن الوثائق تدل على نجاح البرنامج الأوروبي أكثر. واستمرت الجلسة ساعة، وعندما أنهى دكتور جونسون كلامه نظر لي باسما وانتظر أن أتكلم. قلت له في تهذيب وأنا أنهض وأحكم ربط الضمادة على يدي النازفة: شكرا لهذا الشرح الممتاز، لكنه كله ينبع من افتراض أنني أتعاطى مخدر، فماذا لو قلت لك إنني لا أفعل؟ 7. لقد حددوا موعدا آخر للتحقيق معي. سوف تقول هيلجا إنني حاولت جاهدا انتزاع عينيها بأنبوب اختبار، ولسوف يكون هناك تحقيق طويل. هذه المرة أنا أعرف أنها النهاية، لن يتسامحوا معي مرتين في شهر واحد. بعدما صرت أشكل خطرا بالفعل. من حسن الحظ أنهم لم يحبسوني أو يحددوا إقامتي، على الأقل هم كرماء في هذا الصدد. الأسوأ حالا كانت برنادت، كانت تبكي وفي حالة سيئة جدا. يبدو أنها أحوج الناس لجرعة من أي مهدئ للجهاز العصبي. كانت ترتجف. المشكلة هي أن بطنها بدأ يعلو. في الحقيقة هذا يضايق تنفسها جدا. ليس هذا أفضل وقت لتحويل حياتها إلى جحيم. علاء، لابد أن أفهم، أنت تفلت من يدي وحياتنا تنهار بالكامل. لا أنكر هذا، لا أنكر هذا. قالت: علاء، لو لم تكن تتعاطى عقارا ما فأنا لا أفقه شيئا. أنت ذكية يا فتاة. قالت بدأ كل شيء منذ تشاجرنا وصرت تخرج ليلا. لا أعرف إلى أين تذهب، لكني أرجح أنه أحد الملاهي الليلية. هناك تعاطي مخدرات أو ما هو أسوأ. أنت دقيقة يا عزيزتي، لكنك جربت ظلمي من قبل، لم تتعلمي شيئا أو شيئين؟ أنا بريء دائما، مظلوم دائما. في كندا حسبت أنني ذلك الشرقي الأبله الذي رأى الحضارة الكندية فجن وراح لعاب يسيل، ثم تبين أنه أبوك العزيز هو من يفعل هذا. قالت يجب أن تتكلم، أنا أفقدك ببطء، وعلى الأرجح سيعودون بجثتك ذات ليلة بعد جرعة زائدة. ومن قال أنني سأذهب هناك ثانية؟ قلت لها وأنا أنهض برنادت، فقط ثقي بي. قالت هذا هو المطلب الوحيد الذي لا أقدر على القيام به. فكرت لحظة ثم قلت لها سوف أضعك على بداية الخط، سأحكي لك كيف بدأ كل شيء. عندما تأخذ زوجتك عند ألبرت فليكن ذلك ظهرا، عندما يكون الأطفال في كل مكان والنسوة جالسات على الدرجات يطعمن البط أو الماعز، ولربما تجد بقرة داخل البار. لا يوجد سكارى ولا أوغاد ولا مدمنون ولا زناه في هذا الوقت، إنهم ينامون قليلا كي يخرجوا من جحورهم ليلا. برنادت كانت تعرف المكان طبعا من مغامرة القديمة مع داء الإيدز. لو كنت نسيت أو أضعت الكتيب فلا بأس، لكن اعفني عن سرد القصة مرة أخرى. كانت هناك امرأة أفريقية تضع عمامة عالية جدا أو منشفة على رأسها وتعد طعاما شهير رائحة على الموقد. فسألتها عن ألبرت أو مولانجا، قالت إنه ينعم ببعض الراحة الآن، إنه وطواط لا ينام ليلا. قلت له وأنا أعد بعض أوراق العملة فرانكات، فقط كنت سأدفع له لو رسالة واضحة جدا. اتسعت عيناها ثم تركت الموقد ودخلت إلى حجرة داخلية. بعد لحظة ظهر مولانجا الواغد، دائما هو هو، الفانيلا الداخلية والكرش والسروال القصير، يقضي حياته كلها بهذا اليونيفورم حتى لو أعدموه، لكنه كان يعلق منشفة متسخة على كتفه وكان عكر المزاج. أعتقد أنه سب المرأة قليلا. هز رأسه محيا وقد تذكرني. قلت له وأنا أضع أوراق العملة أمامه أين باولا الفنانة الإيطالية؟ هل ما زالت تأتي؟ هنا حدث ألعم مخاوفي، لقد ضيق عينيه وراح يحاول التذكر. باولا؟ لا أذكر أحدا بهذا الاسم. تذكر قليلا، إنها تأتي هنا كل ليلة، جاءت من يويندي، نحيلة، شعر منكوش، أسنان بارزة، يبدو أنها توزع مخدرات. قال في ضيق وهو يجفف عرقه بالمنشفة، ليس لدي من يوزع مخدرات، هناك من يتعاطى على مسؤوليتي الخاصة، لكن لا أحد يوزع. دعك من أن فتاة واحدة لا تأتي عندي ليلا ما لم يكن معها فهمت باولا يا أخي، تذكر، مستحيل ألا تعرفها. كلامك معها يؤكد أنك تعرفها تماما. لا تحسبن أنني سأقبل هذه الإجابة وأرحل. باولا ملأت دمي بشيء لعين اسمه الشمس الأرجوانية، وأنا أريد أن أعرف ما هو لا أتخلص منه. ونظرت لبرنادت، كانت تنظر لي بمزيج من الشك والشفقة والحيرة والحزن. قلت لها برنادت أنت تعرفين أنني صادق. قالت وهي تنظر لألبرت وهو يبدو صديقا كذلك. 8. هذه المرة هي مشكلتي فعلا، لقد مررت على العنابر وقسم الجراحة ظهرا فتزودت بما أردت، وعندما جاء العصر كنت قد غادرت الوحدة. استوقفت سيارة أجرة، سيارة الأجرة هنا من الطراز الذي نطلق عليه نصف نقل، حيث تركب في الصندوق الخلفي متظاهرا بأنك شديد الرقي. وبعد قليل كنت أترجل أمام بار أو مقهى مولانجا وأنا أحمل الكيس الثقيل الذي جئت به. لم يكن المشهد قد اختلف كثيرا عن لحظة مجيئي مع برنادت، والمرأة الأفريقية كانت تعد الطعام وتنظر لي في دهشة. قلت لها من جديد أين ألبرت؟ هزت رأسها في عدم فهم ثم اتجهت إلى الداخل. بعد قليل عادت ومعها الرجل والمنشفة على كتفه، رائحة النوم تملأ المكان. قال في ضيق كأنه رأى الشيطان اسمع، يمكنك توجيه أسئلتك ليلا، أنت تفسد يومي بالكامل، هذه فرصتي الوحيدة للنوم. قلت له أريد مكانا منفردا، يجب أن نتكلم. واتجهت دون كلمة أخرى إلى الممر الضيق الذي يسد ستار من الخرز المصفف بعناية، غرفة صغيرة في حجم كشك السجائر وأريكة من الطراز الذي يصلح لأن يوضع في كشك سجائر. على الجدار قطعة من جلد نمر وقناع إفريقي. هذا هو المكان الذي كنت ألقى بولا فيه. جاء من خلفي وهو يترنح، وقف على الباب وراح يجفف عرقه بالمنشفة. هناك رجال يعتبرون أن المنشفة أداة تجفيف العرق لا الماء. كان ينتظر ما يعرف أنني سأقوله، وقد قلت بعدما أغلقت الباب: أريد أن أجد الفتاة الإيطالية. عاد يقول في ملل وهو ينكش الشعر الأزرق المجعب بأنامله: أنت لا تصغي جيدا. قلت لك: لا توجد فتاة إيطالية، ولو كانت هناك فأنا لا أعرفها ولم أرها. قلت للمرة الألف: أنت نصحتها أن الفتاة ليس من هذا الطراز، وهي قالت لك أن تحتفظ بتصنيفاتك لنفسك. هي صبت في دمي مخدرا قويا أفقدني صوابي. المشكلة هي أنني لا أعرف اسم هذا المخدر ولا تركيبه. على قدر علمي لا يشفى أحد من مخدر لا يعرف ما هو ولا كيف تعاطاه. قال: هل فهمت؟ أنت لا تذكر كيف تعاطيته. لم أرى في حياتي مدمنا لا يذكر طريقة تعاطي عقار. الأمر كله هذيان يا صديقي. كان يتكلم بثقة جعلتني أتمنى تحطيم رأسه، وهذا ما فعلته. من الكيس أخرجت الثقل الحديدي الذي أضعه على الصفحات في مكتبي وهويت به على رأسه. لم يفقد وعيه، فهو قوي التحمل، لكنه اضطرب كثيرا، كان يشق ألما وهو لا يفهم. كنت في اللحظة التالية قد قلبته على الأريكة وأحكمت ربط الحبل الغليظ على معصميه. لقد أعددت كل شيء مسبقا بحيث لا أستغرق وقتا. عندما بدأ يفهم ما يدور كان سن المحقن شبه مغروس في جلد عنقه. اتبعت هذه التقنية من قبل لكنها كانت تهويشا، اليوم هي حقيقية. نظر لي بعينين متسائلتين فقلت وأنا ألهث: أعتقد أنك تفهم ما هنالك. هذا المحقن مليء بدم مريض إيدز، أخذته من المستشفى من أجلك خصيصا. لو لم تجب عن أسئلتي بصدق وحماس فلسوف أفرغ محتواه في وريد عنقي. فتح فمه ليتكلم فقلت بسرعة: طبعا الصراخ والاستغاثة لهما ذات معنى الرفض عندي. لم أستطع أن أسد فمك بشريط لاصق لأنني أريد سماع ما ستقول. أعتقد أن ملامحي المرهقة وعيني المجنونتين نجحتا في إقناعه أنني جاد. قلت له: الآن لا أريد مزاحا أو لعبا بالكلام، أين الفتاة الإيطالية؟ قال شيئا بصوت خافت، فعدت أطلب منه أن يكرر. كانت ضحكة ساخرة كريهة على شفتيه وهو يقول: أقول لك إنك لا يمكن أن تصيبني بالإيدز، أنا مصاب به فعلا وأعالج في ويندي. ثم انفجر يضحك ضحكا هستيريا، عرفت منه أنه لا يكذب. عندها قررت أن ألجأ إلى الطرق القديمة الفعالة، فأخرجت الشريط اللاصق من جيبي وقمت بتثبيته على شفتيه. ما دامت سبل الحرب البيولوجية لا تصلح هنا فلنستعمل أساليب بلطجية. قلت له وأنا أجلس على قدميه لمنعه من الركل وأدس يدي في القفاز البلاستيكي: طبعا أنت تدرك من القصة أنني مدمن وضائع تماما، لقد أغلقت كل السبل أمامي وليس لدي ما أخسره. أخذ يحاول الكلام ولا يستطيع. قلت: عندما تجد أن لديك ما تقوله اغلق عينك اليمنى، اليمنى هذه، وإلا فلتعتبر أنك منتهي. ثم أخرجت من الحقيبة تلك اللفافة، منشفة صفراء بها مجموعة أدوات جراحية مخيفة الشكل. مجرد مشهد المنشفة جعله يتوتر. قلت أن أخرج المبضع والجفت، أنا جراح ممتاز، لكن الجراحة التي لم أمارسها طيلة حياتي كانت استئصال المثانة. كنت أتوق للتجربة لكن أحدا لم يعطيني الفرصة. هل من عين يمنى؟ لا شكرا لك. سوف أبدأ وأنذرك أن هذا يؤلم فعلا، لكني سأكسب خبرة هائلة. هذه الأدوات معقمة طبعا، لكن لا أضمن أن تظل كذلك، خاصة أنني أنا نفسي غير معقم. هذه ألعن ظروف تجرى فيها جراحة كما تعلم. دعك من أنك تقاوم، هكذا يمكن أن أمزق الأورطة نفسه ولا لوم علي. وبدأت أرفع فنلته الداخلية وهو يقاوم بعنف، كأنني أركب ثورا في مباراة روديو في ألاباما. لكني لست ضعيفا جدا، يمكنني أن أبقى حيث أنا. صبرا، أنت تعرفني، يمكن أن أكون مرعبا لكني لن أفعل هذا. الفكرة هي أنني أضع تحت أقصى ضغط عصبي ممكن. وبالفعل نظرت الوجه فلم يغمض عينه، كان يبكي ويرتجف لا أكثر. كل هذا الضغط وكل هذا التهديد وليس لديه ما يقوله، ليس لديه سوى البكاء المثير للشفقة. النتيجة المنطقية الوحيدة هي أنه صادق. 9. دون كلمة أخرى انتزعت الشريط اللاصق من على شفتيه، ثم قطعت الحبل حول معصميه بالمبضع. نهضت في الوقت المناسب كي أتجنب ركلة ثور هائلة كاد يسددها لي. ثم حملت الكيس ووضعت أدواتي فيه وغادرت المكان. لابد أنه ما زال يتكلم حتى اليوم عن العم مجنون قابله في حياتي. أنا كنت أعرف أنه لن يتصل بالشرطة أو حتى يحاول الانتقام ذاتيا. مثل هذا الرجل لا يهمه إلا أن يستمر تدفق المال والعملات في درجه. ما دام العمل مستمرا فليذهب الجميع للجحيم. لا يريد أي شيء يعطله أو يفسد سمعة المكان السيئة أصلا. كان يعرف كذلك أنه تخلص مني للأبد، هذا واضح. أمثال هذا الرجل يرون الأرواح بدقة، ولابد أنه رأى روحي في النهاية وعرف أنني لست من الطراز الذي يستأصل مثانة رجل حي مقيد، ليس لدرجة أن يجازف طبعا. أنا بدوري كنت قد قررت. الرجل الذي لا يعترف بالسر بينما مجنون يوشك على استئصال مثانته بلا تخدير ولا تعقيم هو رجل لا يملك هذا السر أصلا. هي مشكلة عويصة فعلا. لقد قابلت في حياتي أشخاصا كثيرين لم يكن لهم وجود، لكن قصة هذه المرة لا تنتمي لهذا الطراز. كل شيء حقيقي وملموس جدا. لا يعرف شيء عن بولا، وبولا لم تعد تظهر. لن أعرف أبدا ما فعلته بي ولا ماذا صبته في دمي ولا كيف، لكن ربما كانت المشكلة قابلة للحل الذاتي. السم يغادر دمي وأعراض الانسحاب تقل. بعد أيام سأعود شخصا طبيعيا وتنتهي القصة عند هذا الحد. صحيح أن الانتقام شيء شهي وأنا راغب في تذوقه، لكن ما دام مستحيلا فعلي أن أنساه. قالت بولا: سوف أمنحك النسيان، فقط أغمض عينيك ودع الشمس الأرجوانية تتسرب إلى خلاياك. لا تحاول أن تفهم كيف تغدو الأمور أمورا. من حاولوا الفهم عجزوا عن النسيان وعن الفهم. بدأت أكل جيدا. الحقيقة أن برنادت نبيلة جدا، لقد تمت تربيتها جيدا فعلا. مهما كان الخلاف معها فهي لا تقصر في رعايتي. هي لا تضرب تحت الحزام أبدا، وقد تكفلت بأن تطعمني جيدا. فيتامين سي عنصر مهم فعلا. يبدو أنها قرأت طرق انتزاع السم الطبيعية كما يطبقونها في اسكندنافيا، وبدأت معي خطة تعتمد على الفيتامين سي والملينات وزيت الزيتون. بدأت أسترجع وزني نوعا، وبدأت رحلة ثقوب الحزام بالعكس. كل المشاكل يمكن أن تحل ما لم أعد لألبرت، وأنا قد قطعت علاقتي بهذا المكان للأبد، ولو ظهرت هناك لفتكوا بي. المشكلة الأخرى التي أنساها هي أن هناك تحقيقا قريبا، وهذا التحقيق لن يمر على خير على الأرجح. سوف تكون هناك تهم ممتازة تلائم الجميع، تهم بالصلصة وتهم بالمايونيز وتهم بالصلصة المكسيكية. كنت أمشي في الوحدة شارد الذهن أفكر في الجحيم الذي ينتظرني قريبا، عندما وجدت ماكفلاي أمامي. كيف نسيت ماكفلاي؟ هرعت نحوه في لهفة فتراجع بضع خطوات وهدف: ماذا دهاك؟ منذ ذلك اليوم عند مولانجا لم أرك ثانية، لكن يقولون أنك تتصرف بطريقة غريبة. وضعت يدي على كتفه فتشنج قليلا كأنه لا يريد، وقلت: الأمر سهل، صديقتك تلك قد أغرقتني في مخدر ما، مخدر لا أعرف عنه سوى أنه الشمس الأرجوانية، مخدر طويل المفعول لا يزول من الدم أبدا. قال ويمشي معي: من؟ صديقتي من؟ قلت: الإيطالية باولا. توقف ونظر في وجهي وقال في ثبات: لحظة، أنا لا أعرف ولم أعرف أي أنثى إيطالية اسمها باولا. إذن نحن نلعب لعبة الفتاة التي لم تكن. لو كنت تحسب أنني قد جننت إلى حد رؤية فتيات كاملات فأنت مخطئ. هذه أشياء مثيرة في القصص ولكن ليس في عالم الواقع. قلت: عزيزي، أرجو أن تكف عن هذه اللعبة. أنا في الجحيم، فلا تحاول أن تبقيني هناك. أنت من قدمنا لبعض. هذه الفتاة دخلت عالمي لأنها رأتك معي. عاد يقول في حرارة: لا توجد فتاة بهذا الاسم، أنت تتخيل. ثم ضحك وجفف عرق وقال: لو لاحظت رنين الاسم لوجدته إيطاليا جدا جدا. الاسم الذي يمكن لأي منا أن يختلقه لو اختلق فتاة إيطالية، ليس اسما معقدا مثل أريانا مثلا. أفهم كلامه، طريقة فبركة الأسماء هذه عندما لا تتكلم عن شخص بعينه. الإسرائيلي حييم، والمكسيكي بابلو، والفرنسي جان، والألماني هانز، والعربي كريم أو عظيم أو قاسم. كنت على وشك ضربه كالعادة، ثم وجدت أنني سببت ما يكفي من المشاكل، وفي النهاية لن يفعل شيئا ولن يقول شيئا. سوف يتكرر موقف ألبرت حرفيا، سوف أصير الأبله الوحيد. هكذا فرقت وأنا أسب وألعب بالعربية. على كل حال لدي ما يكفي من مشاكل دون هذه البولة. لقد قال بولا: سوف أمنحك النسيان، سوف أغمض عينيك ودع الشمس الأرجوانية تتسرب إلى خلاياك. لا تحاول أن تفهم كيف تغدو الأمور أمورا. من حاولوا الفهم عجزوا عن النسيان وعن الفهم. هي لم تمنحني النسيان ولا الفهم ولا لحظات مرح. كانت الشمس الأرجوانية باهظة الثمن جدا. 10. في مصر لم يعرف الناس الشمس الأرجوانية. لم يعرفها الناس في أي مكان بالعالم. إنها سر الأسرار، فقط بولا علمتها لي. هناك في ذلك الكهف البعيد تسلقت الحجارة الحادة وسال الدم من باطن قدمي، ثم جسوت على ركبتي وزحفت إلى الداخل وسط المشاعل والنيران. كانت بولا تقف هناك قبيحة نحيلة، لأنها لا تأكل سوى لحم الوطاويط. إنها الكاهنة العظمى، تلبس حذاء غليظا لأنها تدوس أجساد الرضع الغضة النابتة من الأرض. تفاحة آدم العملاقة تشي بأنها التهمت أكثر من كوكب قبل اليوم. بعض الكواكب لا ينزل إلى المعدة ويبقى هناك. كنت أحمل الماضي والحاضر ووعودا بالمستقبل. كنت أحمل أحلامي وقصة حب المراهقة وقصيدة أولى ورائحة النبق بعد المدرسة وبلل المطر في نوفمبر عندما كانت الرائحة الندية تتصاعد من حجارة الطريق. هناك كانت الأحزان ترقص، كانت المخاوف ترقص، وبولا تأخذ القرابين مني وتتفحصها بعناية وتقول: لا بأس، لكنك لم تجلب لي ملمس كف حبيبتك ولا عبق أنفاسها، لم تجلب لي مذاق أول قطرة عسل تتفتح في دمك، لم تجلب لي أحلام الطفولة. الميزان العملاق تزن به بولا ما جئت به، ثم تضع الشمس الأرجوانية في الكف الأخرى. أنت تستحق، أنت تستحق الشمس الأرجوانية برغم كل شيء. نم، نم وافتح أحشائك ورئتيك. أشق بطني لتتواثب أحشائي في الهواء. ماكفلاي هنا، إنه جراح ولسوف يجعل الأمور أسهل. أحشائي تتلوى كالسكيلة في الأوديسا، وحش له عشرة الأرجل يفتش عن شيء يقتنسه. الشمس الأرجوانية تتوهج وتتألق، تحرق كل الذكريات الأليمة وكل القلق وكل المخاوف. إنها تعمي العيون. ماكفلاي نفسه يحترق وهو يصرخ. تقول لي بولا: هلم، تذكر أن الشمس الأرجوانية لا وجود لها، أنا لا وجود لي، نحن سر الأسرار، فلا تسأل عنا ثانية. لأنه هناك في فجر التاريخ جلست الجبال في وضع الاحتباء وراحت تدق النسيان، تدق بلا توقف لتحيل مسحوقا ناعما. كومة عالية من النسيان راحت ترتفع وترتفع. جاءت النسور تحلق فرفرفت بأجنحتها وولدت العواصف. العواصف بعثرت مسحوق النسيان في كل صوب. نسيت الجبال أنها حية وأنها قادرة على الحركة، ونسي البشر أنهم تعساء. فقط لم يبلغ المسحوق الكهوف، وأنا كنت في كهف من الكهوف فلم أنشق المسحوق. لم أنسى، لهذا أنا تعس، لهذا أنا أتألم. وبدأت أعوي في حزن، الدمع يسيل على خدي بلا توقف كأنه شلال، والشلال سوف يغمر الوديان ويغرق الكلأ والغابات. الوعول ستموت غرقا، أعطيني المزيد حتى لا تموت الوعول. كانت الشمس الأرجوانية تتدفق في دمي. هناك خلجان تقف عليها الذكريات، وهذه الخلجان غرقت. ارتفع المد مع الطمي الأحمر وراح الناس يصرخون في ذكرياتي، بينما المد يحملهم مع الشمس الأرجوانية. الشمس الأرجوانية دخلت إلى قلبي، كان صغير الحجم دقيقا، لكنها راحت تنكمش أكثر فأكثر، وراحت تدور حول قلبي إلى أن وجدت بوابة مناسبة، الوريد الأجوف السفلي. انصبت في البطين الأيمن وظلت هناك، لم تذهب لأي موضع آخر برغم أنني أقنعتها كثيرا. غرست أعلامها وراحت تتوهج بألف لون. إن قلبي لا يحتمل هذا كله، قلبي يوشك على الانفجار، قلبي لا يخفق. 11. كنت أمشي في الوحدة شارد الذهن. هنا شعرت بيد توضع على كتفي. استدرت مهموما للخلف فرأيت الدكتور جونستون. نظر لي وابتسم وقال: لا بأس بمظهرك، تبدو لي قد كسبت بعض الوزن وشذبت لحيتك، فارق كبير عن المرة الأخيرة. قلت في سخرية مريرة: الإقلاع عن العقاقير مفيد للصحة فعلا. قال في غموض: الشمس الأرجوانية، هذا هو اسم العقار طبعا. قال لي ماكفلاي: إنك تفتش في كل مكان وتسأل عنه، لا يوجد عقار بهذا الاسم على قدر علمي. قلت له وقد رأيت ألا أداري شيئا: في تقديري أنه عقار جديد تماما ذو فاعلية هائلة، وقد جربته علي تلك الفتاة. قال: الفتاة التي يؤكد ماكفلاي أنه لا وجود لها. قلت: أوميرتا، كما يقول رجال المافيا، مؤامرة الصمت. لقد قرر الجميع أن يلوذوا بالصمت ولا يخبروني بشيء، لكني واثق في حواسي على الأقل حتى لحظة لقائي معه. قال: هل تتهم ماكفلاي بالاشتراك في هذه المؤامرة؟ قلت: لا أتهم أحدا بشيء، سوف أخرس تماما. قال ويتأبط ذراعي: هذا جميل. لقد كنت اليوم في المختبر وقابلت دكتور هيلجا وهي لا تحمل نحوك ضغينة ما، لربما قررت كذلك أن تتنازل عن شكواها، تقول إن ظروفك صعبة أساسا. قلت في غيظ: لماذا؟ هل رأتني أتسول ثمن كأس من الخمر مثلا؟ قالت: لا، لكنها تتكلم عن علاج الإيدز الوقائي الذي ستأخذه. نظرت له في ذعر وتراجعت خطوة، كأن هناك من كان يمسك بخناقي. قال على الفور وهو يمد يده نحوي مهدئا: تحليل دمك موجب لفيروس HIV، إن الأنبوب الذي هشمت بيدك كان ملوثا بالفيروس، وأنت قلت إنك متأكد من أنه كان نظيفا. قلت: هذا ما قالته هيلجا. قال: هي لم تقل، يمكن أن تضيف هذا لفاتورة الشمس الأرجوانية. على كل حال الأمر هين، سوف تأخذ كورسا قصيرا من علاج الإيدز حسب البروتوكول، دكتور آرثر شيلبي سوف يحدد لك كيف تأخذ العلاج. كأن الأمر ينقص هذا. بدأت أتوتر وأمشي في مكان ضيق جيئة وذهابا، نفس أسلوب النمر الحبيس القديم. أنا عصبي فعلا، لكن لا أعرف كيف أتوقف، دمي ملوث. لم تعد الشمس الأرجوانية هناك، ولكن فيروس قذر، فيروس يشبه الشمس إلى حد ما، فيروس أطر النوم من عيون البشر وهو الآن يمرح في خلاياي. هيلجا سمحتني لأنني في كارثة، هيلجا سمحتني لأنني لحم ميت. من الغريب أن هذا لم ينجم عن التعاطي، نجم عن عصبية الانسحاب. هذه الأمور الغريبة لا تحدث إلا معي. فرقت ورحت أركض بلا كلمة واحدة عبر طرقات الوحدة. خرجت إلى الحديقة حيث السيارات تنتظر، وحيث كان المطر الإفريقي ينهمر بغزارة دافئا حارا. رفعت وجهي للسماء وصحت: رباه، فلينتهي هذا الكابوس. آرثر شيلبي كان هناك ينظر لي في دهشة، ينظر لي في شفقة. ارتميت بين ذراعيه، وهذا تبسط لا يفهمه الغربيون، لذا تراجع للخلف خطوتين وقال: هل هدأت أيها الشاب؟ لقد قالوا لي عن حالتك، حظ سيء، لكنها ليست نهاية العالم بالتأكيد، سوف نذهب إلى مكتبي ونناقش خطة الوقاية الدوائية. كنت أبكي، لكن المطر ساعد على أن تختلط قطراته بالدموع مثل تلك الأغنية القديمة لديميس روسس: في المطر يمكنك أن تبكي، لكنك تتظاهر بأن هذه قطرات مطر. كان يحسبني أبكي بسبب خوفي من الإيدز، لا طبعا، كنت أبكي لأن جهازي العصبي بلغ نهايته، سوف يتصاعد الدخان الأزرق بعد قليل، سوف يشم الناس رائحة الشياط. قال لي وهو ينظر للسماء: سوف يصل المحقن الآن وربما الكهرباء. أقترح أن نبتعد. لم أفهم ما يقول، لكن الشيء حدث فعلا. من بين الغيوم والأمطار المنهمرة رأيت تلك الماسورة المعدنية العملاقة تهبط، سفينة فضاء هائلة الحجم اختارت حديقة سفاري للنزول. جرى شلبي خوفا، لكني سقطت على الأرض الزلقة، استدرت لأنهض وألحق به، لكني أدركت أن هذه الماسورة الهائلة تتجه مباشرة إلى قلبي. 12. تم الارتطام، اخترق الشيء قلبي وانتفض. حاولت النهوض وسمعت من يقول لي: هلم. ثم شعرت بشيء يوضع على أنفي، عاصفة من بحر الشمال تهب على حدود أنفي وتحاول أن تتسرب داخلي. أخذ العاصفة كلها، أحتويها داخلي، أرتجف بلا توقف. إن عاصفة شمالية في صدري، إنها تحمل الكثير من الثلوج والرنة والرنجة و... أنقذوني. أسمع صوتا، استنشق بقوة، إنه يتنفس. وفي الضوء الخافت أرى الوجوه، ليس الظلام دامسا، الشمس الأرجوانية تلقي بضوئها المخيف الموجس على كل هذه الوجوه، فتشعر أنها نهاية العالم. إنها النذير. أول الوجوه هو وجه ماكفلاي المحتقن، ومن الواضح أنه يقوم بكل شيء. أقول له والعرق يتكاثف على جبيني: الإيدز، سفينة الفضاء العملاقة صارت ملوثة بفيروس الإيدز. ثم أرى وجه مولانجا ورأس الأصلع بما عليه من شعر أزرق مجعد، فأقول: وهذا أيضا، هذا الوغد ملوث بالإيدز، أنتم في بيئة غير صحية يا سادة. أنا راقد، صدري عاري، يعلو ويهبط، التنفس صعب، لا أستطيع التنفس وسط هذه الوجوه الكثيرة. كلما جذبت الهواء لصدري انحشر رأس أو رأسان في طاقتي أنفي وفي الشعب الهوائية. النتيجة أن الهواء لا يصل، أسعل فتتطاير الوجوه في فضاء الحجرة. أحاول النهوض لكن ماكفلاي يقول لي وهو يرغمني على الرقاد: لا تنهض، وفي يده محقن. هناك بين الوجوه أرى الوجه العظمي منكوش الشعر. باولا: إنها هنا تشع كشمس أرجوانية نحيلة في الغرفة المظلمة. لو أن الشمس نحيلة لها شعر منكوش وأسنان بارزة وتلبس حذاء غليظا لكانت هذه. قلت لها: بعد هذا كله سيزعمون أنك لا وجود لك. إنني لا أسأل نفسي ماذا يجب على المرء عمله ليثبت أنه موجود وأن الآخرين موجودون. لم تتكلم، كانت في حال هي مزيج من الرعب والتظاهر باللامبالاة والندم والضيق. لابد أن حذاءها العملاق يضيق قدميها. كانت اسطوانة أكسجين بجواري. ألا تخشون من أن تنفجر وهي جوار كل هذا الوهج؟ وهناك مسعف أفريقي بنما مولانجا يقول للوجوه التي تكثرت على الباب: عودوا لمراحكم، لقد انتهى العرض، لا توجد مشاكل. فتاة قصيرة بدينة ظلت جواري الباب تنظر لي في فضول، فدفعها في غلظة قائلا: لم يمت للأسف، العرض المثير الذي جئت لتريه لم يحدث، هيا. كنت أشير له بإصبع الاتهام وأكرر: أنت وغد. قال ويضرب رأسه الأصلع: هذه النتيجة دوما، أنا وغد، الوغد الوحيد، ولسوف تصير الحياة أفضل لو تم حرقي في فرن. ماكفلاي يصغي لقلبي بالمسماع للحظات، ثم يقول للمسعف: لن يحتاج إلى حقنة أدرينالين أخرى. صحت في دهشة: أدرينالين؟ أدرينالين؟ قال ويعيد قناع الأكسجين إلى أنفي: نعم، لقد اضطررنا لحقن الأدرينالين في قلبك مباشرة، فلقد توقف قلبك لثواني. 14. أنا الآن في فراش بوحدة العناية الفائقة في سفاري. لولا ماكفلاي لقضيت نحبي في تلك الليلة السوداء وفي تلك الغرفة القذرة. أين باولا؟ لقد انسحبت على الفور، لم تغادر غرفتها التي تقيم بها في الطابق العلوي من ملهى مولانجا منذ شهر. وعرفت الكثير من التفاصيل. جاءت برناديت لتراني وهي ترتجف، الدموع تسبقها. أمسكت بيدي ولثمتها، فرحت أعبث بخصلات شعرها. برغم كل شيء ستحزن كثيرا لو أنني مت. لم يكن هناك فقدان وزن، لم يكن هناك كلام معها، لم نذهب إلى مولانجا، لم أجرح يدي، لم أطارد هيلجا بأنبوب اختبار، لم يكن هناك شيء. باولا كانت صحفية ورسامة وأديبة، واختارت أن تظل هنا إلى الأبد، لكنها تقيم في العاصمة يا ويندي. منذ أعوام لم تأتي إلى هذه الحانة البائسة. جميلة؟ لا، نحيلة جدا، ولها شعر منكوش مجنون يتطاير في كل اتجاه، ولها وجه عظمي فيه لمسة رجولية. قليل من الرجال من ينجذب لقلم رصاص كهذا. لها أسنان حادة مشرشرة وحنجرة بارزة على شكل تفاحة آدم. بالإضافة لهذا كانت تجمع بين المخدرات وشيء من الخبال. كانت تعتقد أنها ابتكرت مخدرا جديدا عبقريا اسمه الشمس الأرجوانية، وكانت تتعاطاه كثيرا وأرادت أن تهديه لعالم الإدمان. كانت تبحث عن رجل تعتقد أنه يصلح، وكنت أنا هذا الرجل. لابد أنها دست شيئا فيما أشربه، هذا هو الاحتمال الوحيد، فلم أكن أسمح لمخلوق بأن يحقن سائلا مجهولا في دمي. وعندما انفردت بي في تلك الغرفة عند مولانجا، ملأت المحقن بالشمس الأرجوانية وأفرغته في عروقي. لم تكن الشمس الأرجوانية سوى مزيج من الكوكايين والهيروين مع بعض الديازيبام والكورامين، وكان تقديرها أن الكوكايين منشط بينما الهيروين مهدئ، وبالتالي يزيل كل من العقارين الآثار الخطرة للآخر. لم تكن غبية، كانت تعرف أن هذا الخليط من الكوكايين والهيروين في محقن واحد هو خليط سبيد بول أو كرة السرعة المعروف، وهو تركيب خطر جدا، لقد قتل مشاهير كثيرين منهم الممثل الكوميدي جون بيلوشي والممثل الشاب ريفر فينكس الذي مات على بعد خطوات من أخيه واكيم فينكس. المشكلة في هذا الخليط أن مفعول الكوكايين أقصر ومن ثم يزول، فلا يبقى إلا تأثير الهيروين اللعين المهبط للجهاز التنفسي. لهذا أضافت الكورامين لتنشط الجهاز التنفسي. صبت هذا الخليط في دمي بمحقن. ما حدث هو أنني لم أنتشي، لقد شخصت عيناي وشحب لوني، وعندما تحسست نبضي أدركت أن قلبي قد توقف. صرخت تنادي ماكفلاي الذي كان نصف ثمل، فركض ليجدني جثة شاخصة العينين على الفراش، ومن مكان ما ظهر مولانجا يردد كلمات مثل هتخربوا بيوتنا الله يخرب بيوتكم، قلت لك بلاش الزفت ده. يمكنك أن تتخيل ما قيل على كل حال. طلب ماكفلاي الإسعاف حالا، ثم ركض خارجا من الملهى أو الحانة أو المقهى، سميها كما تسميها. فصح مولانجا غاضبا، الكل يفر لحظة الخطر، أنا الأبله الوحيد الذي سيظل هنا ليواجه التبعات. لكن ماكفلاي لم يكن قد فر، لقد تذكر أن معه في حقيبته بالسيارة عقاقير طبية، وعاد مسرعا وملأ محقنا بالأدرينالين وأفرغه في قلبه بعض لكمات للصدر، وبدأ القلب يعمل من جديد. ثم جاءت الإسعاف ومعها الأكسجين. ما حدث في تلك اللحظات كان رحلة غريبة طويلة. لقد تكفل العقار العجيب مع نقص الدم الوارد للمخ بتأليف قصة كاملة، ولحق فيها بولة وأضرب الناس وأحاول استنتاج ما تعاطيته. لقد جربت ذات مرة شعور حالة الإغماء القصيرة، وقد غبت عن الوعي لثواني. في هذه الثواني عشت حياة كاملة، وتزوجت حبيبة صباي، وهاجرت إلى الصين، لا أعرف لماذا الصين. وعندما أفقت لأجد أنني في ذات المكان أصابني الذهول، لقد استغرق حلمي 20 عاما على الأقل. اليوم جربت الموت، كنت أموت وأحلم في الوقت ذاته، كنت أقوم بكل شيء يمكن أن أقوم به لو كنت يقظا. والشيء المثير للريبة هو افتراض أن هناك مخدرا يؤدي عمل كل أنواع المخدرات في وقت واحد. الشمس الأرجونية جعلتني أحلم، لكن الحلم كان كابوسا، وكان الموت يقف على بعض خطوات ينتظرني في لهفة. 15. في 9 صباحا دخلت إلى مكتب بارتليه كي أتلقى العقاب عن الخطأ الذي ارتكبته في العناية الفائقة. المشكلة هي أنني أعتبر أن هذا اللقاء قد تم فعلا، مما يسبب لي الكثير من الارتباك. تذكرت فرويد في تفسير الأحلام عندما حكى أنه كان وهو طبيب مقيم صغير السن مكلفا بالمرور على العنابر في صباح باكر بارد، غاب في النوم ولم يصح، لكنه في نومه قام بمرور مدقق وفحص المرضى واحدا واحدة وكتب في التذاكر كلها. عندما استيقظ متأخرا عن موعده كان من المستحيل عليه أن يصدق أنه لم يقم بالمرور فعلا، ولولا أنه لم يجد كتابته في التذاكر لما صدق. السماء غريبة اليوم، إنها خضراء تماما. شعرت بتوتر، هل أنا في الهلوسة إذن؟ أم لعل الهلوسة السابقة كانت هي الحقيقة؟ مرت بممرضة فرنسية تعرفني، رأت أنني أنظر للسماء بدهشة، فقالت دون أن تنظر لي، غريب فعلا، يبدو أنه التلوث. هكذا هدأت قليلا، على الأقل هي ترى ما أراه. قبل أن أدخل تأملت وجهي بعناية في المرآة الموجودة بالحمام الملحق، لا يوجد شيطان يتمسك بخصلات شعري هذه المرة. لم تكن في المكتب أنوابة، ولم تكن المقاعد ترقص. فقط قال لي بارتليه في مودة، مرحبا يا علاء، أرجو أن تجلس، لقد وصلنا إلى قرار بصددك. ثم أردف، لقد قررنا ألا نفعل أي شيء على الإطلاق، أنت عنصر نشط أمين هنا، ونحن لا نريد أن نعاقبك، لكن لنعتبر هذه سابقة خطيرة. قلت ألن توجه لي اللوم؟ قال على الخطأ المهني نحن نفعل ذلك فعلا. قال باركر في شيء من الهدوء، يمكنك العودة للعمل من الآن. شكرتهم ونهضت، ولحسن الحظ لم يكن هناك سيرك به راقصون وأفيال في الخارج. ما أثمن الواقع، قاسي ربما، سخيف ربما، ممل ربما، لكن الحاجة إلى أن تصدق ما تراه عيناك وما تسمعه أذناك لا تقيم بثمن. يمكن للمرء أن يحيا دون شمس أرجونية، سنة الحياة تقول إن علينا أن نستمد العزاء من أنفسنا لا من الشمس الأرجونية. وفي شقة في يويندي كانت بولة تطالع كتابا شعريا، ترى هل يبحث رجال الشرطة عنها؟ هل قدم ضدها ذلك المصري شكوى رسمية؟ هل يتهمونها بالإتجار في المخدرات؟ لا مشكلة، هي تعيش وسط الاتهامات، لكن لربما كان عليها أن تتصل بالسفارة الإيطالية، لربما كان عليها أن ترتب الأمور لمغادرة الكاميرون كلها. لكن ما مشكلة هذه الجرعة؟ ولماذا تتحملها هي بينما كاد 3 رجال يموتون عندما جربوا الشمس الأرجوانية؟ راحت تتأمل المحقن المليء بالسائل، قالت لنفسها بصوت ناعم، سوف أمنحك النسيان يا فتاة، فقط أغمض عينيك ودع الشمس الأرجونية تتسرب إلى خلاياك، لا تحاولي فهم كيف تغدو الأمور أمورا، من حاولوا الفهم عجزوا عن النسيان وعن الفهم. دنت من المرآة وطبعت قبلانهما على انعكاس شفتيها الباردتين، ثم بحثت عن الوريد الوحيد الذي ما زال صالحا في ساعدها الأيسر، وغرست الإبرة ولنفسها همست رحلة سعيدة أيتها الحسناء. وراحت تفاحة آدم تصعد وتهبط كأنها مضخة بترول في بئر في صحراء خليجية. أما ما حدث بعد ذلك فأمر يؤسفني أنه بعيد جدا عن نطاق عملنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجوانديري، تمت بحمد الله.